الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. نحمدك اللهم ربنا ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك. اللهم يا ربنا صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله. اللهم يا ربنا وآت محمد الوسيلة واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، واحشرنا في زمرته، واجعلنا من الواردين على حوضه، وارزقنا مرافقته في الجنة. اليوم الحديث عن ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، وعن العلوم المتعلقة به بهذا الميراث، أي عن علوم الحديث والسنة. وهذا المجلس هو في المدخل إلى علوم الحديث، وكان هناك مقطع بهذا العنوان ودرس كثيرا في البرامج، ولكن هذا تقديم آخر لعله يكون أكثر نفعا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. حقيقة الحديث عن علوم الحديث والسنة حديث عن بحر لا نهاية له. وإذا تحدثنا عن المكتبة الإسلامية وما تضمه من كتب متعلقة بعلوم الحديث، فنحن نتكلم عن مكتبة لا يحصيها باحث من الباحثين. حتى وإن ألفت كتب خاصة بحصر المؤلفات في السنة النبوية، فمن الصعب الإحاطة بها، لأن الكتب المؤلفة في علوم الحديث والسنة كثيرة جدا جدا، وفروعها لا نهاية لها. ونحن اليوم نحاول أن نأخذ مدخلا يفيدنا، يعرفنا، يفهمنا ما هو هذا العلم، وما هي الفروع المتصلة به، وما أهم الكتب المؤلفة في كل ذلك، وكيف نتعامل معها، وما هي القضايا المهمة التي ينبغي مراعاتها في التعامل مع علم الحديث والفروع المتصلة به. فنحن اليوم أمام يعني أيضا موضوعات واسعة، لكن نسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا في الإمساك بأطرافها ومفاتيحها التي يعني إيش تسهل بقية القضايا. المفتاح الأهم والأكبر الذي سأتناوله اليوم هو المفتاح التالي. عندي مفتاح، هذا المفتاح هو يعني إيش المدخل الأساسي الذي سيكون لكامل المادة التي سنأخذها اليوم بإذن الله. ما هو هذا المفتاح؟ المفتاح هو أن علوم الحديث والسنة تنقسم إلى بابين كبيرين أساسيين عظيمين. باب متعلق بالمتن النبوي، بالحديث، بالكلام نفسه الذي قاله صلى الله عليه وسلم، أو بالفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم، بالمتن يعني. وباب آخر متعلق بطريقة نقله، كيف نقل هذا المتن إلينا، ما هي الوسائل التوثيقية التي استعملت ليصلنا المتن صحيحا كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. واضح ولا مواضح؟ عندنا بابان في علوم الحديث والسنة، باب متعلق بالمتن وباب متعلق بطريقة نقله. والباب المتعلق بالمتن ينقسم إلى قسمين. القسم الأول مرتبط بنقل المتن، نفس المتن، العناية بأن يصل المتن كما هو، يعني النقل المجرد. والقسم الثاني هو التفقه في المتن، فقه المتن، ما معنى هذا الحديث، كيف نفهمه، ما هي الأحكام المستنبطة منه. هذا القسم الثاني من الباب، أي من الباب الأول، صح ولا لا؟ إذن صار عندنا في علوم الحديث والسنة بابان. الباب الأول باب متعلق بنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، أي متعلق بالمتن، وباب ثاني متعلق بطريقة نقله. فأما الباب المتعلق بالمتن فينقسم إلى قسمين، قسم في مجرد نقله، وقسم في إيش؟ في فقه هذا المتن وكيفية الاستنباط منه والتعامل معه من حيث المعنى لا من حيث طريقة النقل. واضح؟ طيب، يعني صار عندنا ثلاثة أقسام، صح؟ تمام. طيب، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أي من هذه الأقسام أشار إلينا أو أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من أحاديثه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذه الأبواب، عن هذه الأقسام، تكلم يعني ليس التقسيم بطبيعة الحال، ولكن هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء مرتبط بنقل حديثه أو بالتفقه في حديثه أو بضبط النقل لحديثه، هذه ثلاثة أمور. الجواب نعم، تكلم عنها كلها النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عن هذه الأمور الثلاثة كلها. فأما الأمر الأول الذي هو نقل الحديث، والثاني الذي هو إيش؟ التفقه فيه، فقد جمعهما حديث واحد، جمعهما حديث واحد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. من يعرفه؟ أحسنت. قال صلى الله عليه وسلم: نضل الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. هذا إيش القسم؟ فحفظه حتى يبلغه، القسم الأول من الباب الأول. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، هذا إيش؟ هذا القسم الثاني من الباب الأول. ورب حامل فقه ليس بفقيه، هذا إيش؟ القسم الأول من الباب الأول، صح ولا لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه ويحث هذه الأمة على أن تحفظ أحاديثه وعلى أن تبلغ هذه الأحاديث التي حفظتها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إن ممن يبلغ هذه الأحاديث من هو فقيه فيها، ومنهم من هو مجرد ناقل لها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إيش؟ ليس بفقيه. طيب بالنسبة للباب الثاني، بالنسبة للباب الثاني، هل تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو باب النقل وضبط النقل؟ نعم، تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أصح وأثبت ما قاله فيه صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والإمام مسلم رحمه الله، الإمام مسلم تعرفونه طبعا، دائما أخرجه مسلم ورواه مسلم، الإمام مسلم هذا صحيح مسلم، الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، في مقدمة الصحيح جمع أحاديث متعلقة بالباب الثاني اللي هو بباب إيش؟ بباب ضبط النقل. وسأقرأ عليكم اليوم، أنا حريص أني أقرأ عليكم من الكتب الأصلية حتى يعني نتصور بعض الأمور، جيد؟ يعني إذا لما نأتي في المراحل. طيب سأقرأ عليكم ماذا قال الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى. قال: حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال: أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال: فقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وذكر عدة أحاديث في نفس المعنى. ثم قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ثم ذكره مسندا عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ذكر حديثا من طريق أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لقضية التثبت في النقل. قال: سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، فإياكم وإياهم. وفي رواية أيضا في المقدمة قال صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. جيد. ثم ذكر آثارا عن أئمة خير القرون في قضية التثبت، ومن أهمها وأصحها وأشهرها ما أسنده عن ابن سيرين فقال: حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد. سلام على الإسناد، إسناد مثل السكر مثل الذهب، من أصح الأسانيد. قال: وحدثنا فضيل عن هشام قال: وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين. كل هذه الأسانيد تنتهي لابن سيرين. قال ماذا قال ابن سيرين؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا يا جماعة أقرأ عليكم من صحيح مسلم، جيد؟ لاحظوا كيف قدم مسلم للأحاديث التي دائما نقول أخرجه مسلم، أخرجه مسلم، قدم بهذه المقدمات. ليش؟ ليقول لك إن التثبت في الأحاديث وفي نقل الأحاديث أمر مهم، وأن هناك قواعد للنقل. ثم أخذ الإمام مسلم رحمه الله يفصل في بعض هذه القواعد التي ينبغي العناية بها قبل إيش؟ قبل الحكم على الحديث بالصحة، جيد؟ فتكلم في كلام أو بكلام معروف مشهور في مقدمة صحيحه. ما هي الخلاصة إلى الآن؟ الخلاصة إلى الآن هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث عن هذه الأقسام الثلاثة. تحدث عن القسم الأول الذي هو نقل الحديث، اللي هو نقل المتن بدون التفقه فيه، وتكلم عن القسم الثاني الذي هو التفقه في المتن النبوي، وتكلم عن القسم الثالث الذي هو ضبط النقل وعدم الكذب فيه والتحري فيه والتحذير من الكذب، وأنه سيأتي في آخر الزمان من يكذب. جيد؟ إذن هاي ثلاث الأقسام اللي قلنا تجمل في بابين، باب متعلق بالمتن وباب متعلق بالنقل، بالمتن بطريقة النقل أو بآلية النقل. كذا تمام؟ هذا إحنا قلنا كله إيش هو عبارة عن إيش؟ المفتاح الذي سنسير من خلاله إن شاء الله في بقية المراحل، وننظر كيف العلماء ساروا على هذه الأقسام الثلاثة عبر هذين البابين بالتأليف والعناية والاهتمام. تمام؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على سنته، حريصا على أن تعتني أمته بسنته، والأدلة على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي. وقال كما في الحديث الصحيح لما تكلم في حجة الوداع، قال: ليبلغ الشاهد منكم الإيش؟ الغائب. هذا معناه إيش؟ أنقلوا، أنقلوا حديثي، أنقلوا كلامي، أنقلوا خطبتي، أنقلوا ما رأيتم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هدي محمد هي سنته، أو هو سنته. وأيضا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أعلمهم بالسنة. هذا لفظ المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. وهذا في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. فلاحظوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بأن يؤكد على سنته، ولما رأى عناية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بالحديث شجعه وحفزه على مزيد من العناية بالحديث. فقال صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة كما في صحيح البخاري، قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيبه عن سؤاله: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، أو أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، لما رأيت من حرصك على الحديث. هذا تشجيع، هذا تشجيع كبير أن يزداد حرصا على الحديث. وكذلك لما جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص وقد نهاه قوم عن أن يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالله ما خرج منه إلا حق. نعم، وهذا في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد. الشاهد أنه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الكتاب والحكمة، فأما الكتاب فهو القرآن، وأما الحكمة فهي سنته صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وكان يعلم أصحابه هذه الحكمة، والأحاديث التي قالها صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة، وهي تنقسم في الأساس إلى قسمين: أحاديث قولية وأحاديث فعلية، وإن كان التقرير يدخل في ذلك، ولكن التقرير يعتبر من جملة الفعل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه بكلام ويفعل أمورا من السنة يقتدون به صلى الله عليه وسلم حين يرونه يفعلها. جيد؟ طيب، توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد بلغ الدين وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء، ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما يريد، مما أمره الله أن يبلغه مما يحتاجه المسلمون إلا بلغه. وتنوعت أنواع أو موضوعات ما بلغه صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، فمنها أحاديث متعلقة بالأحكام والأمر والنهي، وهذه الأحاديث المتعلقة بالأحكام والأمر والنهي منها ما هو مبين للقرآن وشارح له، ومنها ما هو زائد على النص القرآني. فمن أمثلة ما هو مبين وشارح للقرآن، فمن النوع الأول، من النوع الأول كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة. النوع الأول اللي هو إيش؟ السنة التي هي بيان للقرآن، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن أقيموا الصلاة. كيف نقيم الصلاة يا ربنا؟ أمرتنا بالسجود، كيف نسجد يا ربنا؟ ما هي الهيئة التي تحبها يا الله؟ ماذا نقول في هذا السجود يا ربنا؟ أمرتنا بالركوع، أمرتنا بإقامة الصلاة عموما، كيف نقيم هذه الصلاة؟ وما هي الأوقات؟ وكم عدد الركعات؟ وماذا نفعل فيها؟ هذا كله من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين بفعله الصلاة، فنجد عشرات إن لم يكن مئات الأحاديث التي تتحدث عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عن سجوده، عن ركوعه، عن خشوعه، عن ذكره، عن تشهده، عن كذا. وكان صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود في البخاري، كان رسول الله، ابن مسعود يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن. لاحظوا، يعلمهم الكتاب والحكمة، كما كان يعلمهم الكتاب ويعلمهم سور القرآن، يعلمهم أشياء لم ترد في القرآن، وهي مثل إيش؟ تشهد. يعلمهم إياه مثل ما يعلم السورة، يلقنهم يعني. يعني ممكن يمسك الصحابي يجلس معاه يقول له يلا قل التحيات لله، قل التحيات لله والصلوات والطيبات، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. هذا الدين أساسه كله بالتلقي، ثم بعد ذلك مجال الفقه واسع. واضح؟ طيب، ومن جملة الأشياء التي تعتبر زائدة على النص القرآني أحكام وأحاديث كثيرة. طبعا احنا نسلحنا في الباب الأول اللي هو باب إيش؟ باب الأحكام. باب الأحكام منها مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع الرجل في الزواج بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا ليس منصوصا في القرآن، وإنما هو مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله باب من أبواب ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأحكام. باب آخر وهو باب المواعظ، وباب ثالث وهو باب الآداب، باب الرابع هو باب الأخبار المستقبلية، باب خامس وهو باب الأخبار الماضية، أخبار الأمم الماضية. والأبواب، أبواب الدين التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، سيأتينا إن شاء الله ذكر لشيء منها. طيب، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغ هذه الأبواب وقد أدى ما عليه صلوات الله وسلامه، ثم جاء أصحابه صلى الله عليه وسلم فاعتنوا بإبلاغ أو تبليغ الدين بهذه الأقسام الثلاثة بالبابين. فمنهم من اعتنى بإيصال المتون إلى من بعدهم من التابعين، ومنهم من اعتنى بتفقيههم فيها. جيد. وهذا أو التفقه وشرح الحديث وما يتعلق به هو ليس معناه بالضرورة أنه يعني يكون عنوان الدرس شرح الحديث، فيقال مثل ما احنا نسوي الآن مثلا شرح رياض الصالحين، الحديث الأول، الحديث الثاني. السنة ما كانت مجموعة بهذه الطريقة، لا، وإنما كان كثير من هذا التفقه هو عبارة عن تطبيق عملي من الصحابة لما فقهوه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف عندنا صحابة بتبليغ الحديث، وعرف عندنا صحابة بالفقه في الدين وبتبليغ الفتوى أو القيام الفتوى، القيام بالفتوى والتعليم الناس، وأن عليهم مدار الأحكام. فمن النوع الأول من الصحابة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، الذي اعتنى بأي شيء؟ بنقل الحديث. ليس معنى ذلك أنه لم ينقل عنه فقه، ولكن أكثر ما نقل عنه هو نقل نفس المتن. ومن النوع الثاني من الصحابة من؟ ابن عباس، وقبل ذلك وأهم منه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، ثم ابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. هؤلاء كلهم من الصحابة الذين بلغوا الدين تبليغا متعلقا بفقهه، وعائشة رضي الله تعالى عنها، وإن كانوا كلهم قد بلغوا من النوع الأول كذلك، لكن هؤلاء الذين سميت عرف عنهم النوع الثاني أكثر من الأول، أما أبو هريرة فعرف عنه النوع الأول أكثر من الثاني. طيب ماذا عن إيش الباب الثاني اللي هو الضبط وما يتعلق به؟ في البداية الصحابة ما كان عندهم مشكلة في قضية ضبط الحديث، ليش؟ لأنه المسافة الزمنية قصيرة جدا، يعني هم كلهم كانوا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلما يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل أنه ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد، وأحيانا يكون بينه واسط صحابي آخر. جيد، فهنا الضبط سهل ولا صعب؟ سهل، ما في مسافة زمنية، صح؟ والشيء الثاني أن الصحابة كلهم إيش؟ عدول ومعروفون، وبالتالي ما يوجد تعب ولا تتبع إنه من هذا اللي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا كنا مع بعض في بدر وفي أحد وفي الخندق ونعرف بعض، وحجينا مع الرسول صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه وصلينا الصلاة معه، فنحن نعرف بعض. فلما تأتي أنت وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت عدل معروف بالعدالة، وبالتالي لم تكن القضية متعبة في التثبت من الخبر هل يحتاج إلى تتبع لأحوال الشخص والراوي أو لا. أقول ومع ذلك، ومع كون المسافة قصيرة، ومع كون الصحابة يعني هم فيما بينهم معروفون بالعدالة والضبط، ومع ذلك كان هناك تشديد في الرواية خاصة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكان عمر يشدد في قضية الرواية، وأحيانا يأتي الراوي أو الصحابي يأتي بحديث فيقول له من يشهد معك، وأحيانا لا ما يقول، بحسب. ليش؟ حتى يضبط، تضبط قضية الرواية وتضبط قضية الدين، لأن الزيادة في الدين كالنقص منه. فالقضية ليست من يجمع أكبر قدر من الأحاديث، وإنما القدر أو إنما القضية هي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم القضية ليست مجرد أن تبلغ أي شيء سمعته، وإنما أن تبلغه في وقته المناسب وفي مكانه المناسب وفي سياقه المناسب، وهذا متعلق بفقه النقل، وهذا سيأتي إن شاء الله الحديث عنه أيضا أثناء الكلام إن يسر الله. زمن الصحابة كم امتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ زمن الصحابة امتد زمنا طويلا، يعني إلى قرابة 100 سنة أو 90 سنة، ما بين 90 إلى 100 سنة، وهذا الزمن ليس متساويا، ليس متساويا من حيث الاهتمام بآلية النقل. يعني بطبيعة الحال لما صرنا في العام 80 وعام 90 حنحتاج تثبت أكبر، صح؟ صح ولا لا؟ ليش؟ لأن كبار الصحابة ماتوا وما بقي إلا الصغار. جيد؟ فالآن صارت القضية، ودخل في الرواية التابعين، دخل التابعون، فصار عندنا من الذي يروي الحديث. سابقا كان بس الصحابة، فقط الصحابة، الآن كلما تأخر زمن الصحابة أتى التلاميذ الذين تلقوا عن كبار الصحابة. طب من هم هؤلاء التلاميذ الذين تلقوا عن كبار الصحابة؟ هؤلاء التلاميذ يتفاوتون، منهم من هم ثقات وعدول تماما، ومنهم من كانوا من الصالحين ولكنهم ليسوا من أهل الضبط والإتقان، ومنهم من كان في عدالته شيء، يعني خاصة من ناحية الجهالة، يعني منهم من لا يعرف. من لا يعرف؟ كيف من لا يعرف؟ يعني يأتي شخص، أنت تصلي في مسجد الكوفة مثلا، فيقول لك شخص إمام المسجد مثلا، تمام؟ صلى إمام المسجد ثم يقول لك حدثني سعد بن أبي وقاص كذا وكذا. طيب من أنت يا إمام المسجد؟ اسمه معروف، اسم هذا الإمام معروف، لكنه داخل نطاق الرواية الحديثية غير معروف. كيف يعني داخل نطاق الرواية الحديثية؟ ما يكفي أنه إمام مسجد؟ ما يكفي أنه صالح؟ لا ما يكفي، عند المحدثين ما يكفي، لازم يكون دخل في نظام الرواية، لازم يعرف تعريفا خاصا داخل نظام الرواية. يعني مثلا أنا الآن كذا يخطر في بالي اسم مباشرة سريعا، العلاء بن بشير مثلا. العلاء بن بشير في نفس الرواية، هو موجود في رواية في سنة أبي داود، في نفس الرواية أظن في نفس السنن مكتوبة، قال عنه الراوي عنه وهو المعلى بن زياد، قال عن العلاء بن بشير: وكان شجاعا عند القتال في سبيل الله وبكاء عند الذكر. وكان شجاعا عند القتال وبكاء عند الذكر. ابحث عنه في تهذيب التهذيب، قال ابن المديني مجهول. شجاع عند القتال، بكاء عند الذكر، الله يجزيه الخير، لكنه مجهول. جيد، اسمه معروف طيب، العلاء بن بشير، لكنه مجهول. إذن صار عندنا فكرة أنه لا، إحنا في رواية الحديث عندنا نظام تثبت احتياطي، لا يكفي أن تكون معروفا باسمك ونسبك فقط، لابد أن تكون معروفا داخل نظام رواية الحديث. كيف يعني؟ يعني لازم تجرب من حيث الرواية فنتأكد أن رواياتك صحيحة، وهذا سيأتينا إن شاء الله. الآن بس إشارة سريعة، ماشيين تمام ولا بدأت تضيعوا؟ طيب وين احنا فسرنا، في أي زمن؟ طيب قلنا في زمن الصحابة، زمن الصحابة على قسمين، القسم الأول ها، ولنقل من باب التقريب ليس من باب الحد التام، يعني زمن الخلفاء الراشدين ثم ما بعد زمن الخلفاء الراشدين. جيد، زمن الخلفاء الراشدين كان الأمر مقاربا، كان الأمر سهلا، كانت المسافة الزمنية من النبي صلى الله عليه وسلم قريبة، كان عامة الذين يروونهم الصحابة. ثم بعد زمن الخلفاء الراشدين صار عندنا المسافة امتدت قليلا، والذين يروون الحديث صاروا طبقات مختلفة، ودخل عندنا التابعون في الرواية، وهؤلاء التابعون حين دخلوا هم على درجات متفاوتة، منهم من هو معروف، منهم من هو غير معروف، منهم من هو من العلماء، منهم من هو من مجرد ناقل. صار عندنا زخم، صار عندنا عدد كبير يدخلون في قضية الرواية. طيب هذا إيش أدى؟ هذا أدى إلى صعوبة الحال في الطبقة التي بعدها. الطبقة التي بعدها إيش؟ من هي؟ طبقة التابعين. لا، إحنا الآن الثانية من الصحابة، طبقة التابعين. التابعون ليسوا على طبقة واحدة، نقدر نقسمهم إلى ثلاث طبقات: طبقة كبار التابعين، هؤلاء كبار التابعين، يعني أنا لا أريد أن أحدها بحد اصطلاحي تماما، لكن أقول يعني من باب التقريب. شفت إحنا قسمنا مرحلتين الصحابة، اللي أدركوا المرحلة الأولى أو بدايات المرحلة الأولى هؤلاء كبار التابعين، يعني اللي روى عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان، هؤلاء من كبار التابعين. اللي أدركوا نهاية زمن الخلفاء الراشدين وبدايات زمن ما بعدهم، هؤلاء طبقة أواسط التابعين. الذين لم يدركوا إلا أواخر زمن الصحابة، هؤلاء إيش؟ صغار التابعين. تمام؟ صغار التابعين هؤلاء مو معناهم أنهم صغار في العلم ولا في المكانة، ولكنهم صغار من حيث السن، يعني لم يدركوا كبار الصحابة. طيب أعطيكم أمثلة، أعطيكم أمثلة من الطبقة الأولى، من الأمثلة، من الأمثلة واحد اسمه الصنابحي أو لقب الصنابحي، وأيضا قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم، وأيضا أبو وائل وسعيد بن المسيب. خلنا نأخذ ثلاثة فقط: الصنابحي وقيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب. جيد، أو أنا بدل أبو وائل أبو عثمان النهدي، لكن خلينا في الثلاثة هؤلاء. في الطبقة الوسطى اللي هم أدركوا إيش؟ أواخر زمن الخلفاء الراشدين، بداية الزمن اللي ما بعد الخلفاء الراشدين، هذا كله يا جماعة فقط من باب التقريب والتسهيل، ليس من باب الحد الاصطلاحي الدقيق. هؤلاء منهم مثلا أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي هذا يا جماعة من التابعين المهمين جدا، أحد الستة الذين تدور عليهم أسانيد الحديث. هذا من أواسط التابعين، ما هو من الصغار وليس من الكبار. أما من الصغار، من الصغار تابعين، عندنا من أبرزهم وأهمهم على الإطلاق الإمام الزهري، الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري. وعندنا من أهمهم على الإطلاق كذلك قتادة ابن دعامة السدوسي. قتادة هذا والزهري كلاهما من الستة الذين تدور عليهم أسانيد الحديث. صار ذكرنا ثلاثة الآن من الستة. جيد، هم الستة الذين تدور عليهم أسانيد الحديث الذين ذكرهم علي بن المديني، هم الزهري وعمرو بن دينار والأعمش وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن أبي كثير وقتادة، هؤلاء الستة. طيب نرجع مرة ثانية، من كبار التابعين من؟ قيس بن أبي حازم، الصنابحي، سعيد بن المسيب. من أواسط التابعين أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي. من صغار التابعين الزهري وقتادة. جيد. الحسن البصري طيب أين؟ الحسن البصري يعتبر أقرب إلى صغار التابعين. جيد. وفي ناس يترددون، يعني خلنا نقول من كبار الطبقة الثالثة. وطبعا الطبقات هذه فيها تقسيمات، من أشهر تقسيمات الطبقات اللي يبغى طبقات صح، طبقات الرواة عموما، من أشهرها تقسيمات أو تقسيم ابن حجر رحمه الله. الإمام ابن حجر قسم الرواة إلى 12 طبقة، إلى 12 طبقة، هذه تجدونها في كتابه تقريب التهذيب. قسم الطبقات، قال لك الطبقة الأولى الصحابة، الطبقة الثانية مثلا كبار التابعين، الطبقة الثالثة أواسط التابعين أو نحو ذلك، تجدونها طبقات بالتفصيل. وبعدين كتابه تقريب التهذيب هذا يا جماعة في أسماء الرواة أكثر من 8000 راوي، كل راوي من الرواة تجدون أمامه يقول لك من السادسة، من السابعة، من العاشرة، من الثانية، من الثالثة، من الخامسة، كل الآلاف هؤلاء صنفهم بحسب نظام الطبقات. واضح؟ تصنيف دقيق جدا ومتميز. فهذا اللي من أرادها بشكل دقيق، أما هذا الآن بشكل تقريبي. تمام محمد ولا ضيعت؟ طيب لسه احنا ما بدأنا، احنا جالسين نتكلم عن المقدمات لأنه لسه ما جاءتنا الكتب، ما جاءنا التصنيف، صح ولا يا بشر؟ أيوة يا سلام عليك. ها من ردمان الأمور تمام؟ طيب طيب التابعون يا جماعة الخير، التابعون احنا عندنا قلنا قسم تبليغ السنة، قسم التفقه في السنة، وقسم التدقيق في الرواية والنقل. بدأ القسم الثالث يزدهر في زمن التابعين، بدأ يزدهر في زمن التابعين، وصار عندنا من التابعين من له عناية خاصة بهذا القسم، يعني من صار يعرف بالتفتيش في الأسانيد والرواة ويدقق فيها. ومن أهمهم على الإطلاق الإمام الفذ الجليل محمد بن سيرين الذي ذكرناه قبل قليل في مقدمة صحيح مسلم عند قوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هو قائل هذه الكلمة محمد بن سيرين، وهو قائلها وهو أول من فتش في الأسانيد وتتبعها، وهو من التابعين، من الرواة عن أبي هريرة ومن الرواة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب صار عندنا القسم الثالث أو الباب الثاني اللي هو باب التفتيش في الرواة والتدقيق، بدأ يزدهر كلما، متى بدأ يزدهر؟ يعني ليس من ناحية الزمنية، ليش بدأ يزدهر؟ لماذا بدأ يزدهر؟ خذوا القاعدة العامة يا جماعة، قاعدة مهمة، كلما كثرت التحديات ومداخل الإشكال في الرواية ازداد الاحتياج إلى التدقيق فيها، وبالتالي كلما تأخر الزمن ودخل في الرواية من ليس من أهل الرواية أو من الموثوقين فيها، صارت هناك حاجة لفرز الرواة إلى ثقة وغير ثقة، ضعيف غير ضعيف إلى آخره. تمام يا مؤمن ولا لا؟ تمام. طيب طيب يا جماعة الخير، إذن زمن التابعين كان فيه عناية بالتدقيق في الرواة. طب ماذا عن نقل السنة نفسها اللي هو القسم الأول من الباب الأول؟ القسم الأول من باب الأول أيضا كان مزدهرا جدا في زمن التابعين، كانوا يروون الحديث كثيرا، بل صار عندنا أناس يعني تستطيع أن تقول إنهم من أركان السنة على مر التاريخ، عرفوا بالسنة، عرفوا بنقل الحديث، وهناك أناس جمعوا بين الأركان. يعني مثلا عندنا الإمام الزهري، إحنا لا نتصور، لا نتصور نقل السنة النبوية بدون ركن من أركانها الذي هو الزهري اللي ذكرناه قبل قليل. الزهري هذا كان من علماء المدينة الكبار، وهو شيخ إمام دار الهجرة. من إمام دار الهجرة؟ الإمام مالك، اللي هو دار الهجرة المدينة، إمام المدينة الإمام مالك. من شيخ الإمام مالك؟ الزهري. الزهري هذا يروي عن من؟ الزهري هذا يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ويروي عن فقهاء المدينة من التابعين، اللي هم سالم بن عبد الله بن عمر وابو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وغيره. هذا الزهري يا جماعة أحد أهم الناس الذين يروون الحديث والسنة، وهو الذي كلفه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بجمع السنة النبوية. جيد؟ طيب، هل السنة النبوية في ذلك الوقت وقت التابعين كانت تكتب أم كانت تنقل شفهيا في زمن التابعين؟ هل كانت تنقل شفهيا أم كانت تكتب؟ ها همام إيش؟ عادي سويت أنت كذا يعني إيش؟ أيوة الاثنين. طيب عشان كذا سألتك لأن إجابتك صحيحة. طيب السنة في زمن التابعين يا جماعة الخير كانت تكتب وكانت تنقل شفهيا. طب إيش الأصل؟ النقل الشفهي. بل إن بعض التابعين كانوا يحاربون قضية الكتابة وكانوا يتبنون خيار الحفظ فقط، ويرون أن الأعز والأشرف والأضبط والأكثر عناية بالسنة هو أن تضبطها حفظا. ولذلك الشعبي كان يفتخر يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، ما كتبت سوداء في بيضاء. تمام؟ كل وين؟ أيوة. وقال قائلهم: ما استودعت قلبي شيئا فخانني، ما استودعت قلبي شيئا فخانني. تمام؟ وكانوا يعتنون بالحفظ جدا. ومن العلماء لا، من كان يتبنى خيار الكتابة من بدري، ولذلك يعني مبكرا. ولذلك كان في زمن التابعين كان هناك بعض الكتب وبعض الصحف التي يكتبها الرواة لأنفسهم. يعني مثلا كان هناك أحد الرواة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه معروف، كان له اللي هو أبو سفيان، كان له صحيفة يكتبها عن جابر، له صحيفة يكتبها عن جابر. وهناك صحيفة معروفة لوهب بن منبه عن أبي هريرة. جيد؟ هذه إيش معنى صحيفة؟ يعني هو يكتب الأحاديث التي أخذها من أبي هريرة، يكتبها لنفسه. هذه الأحاديث مصنفة ولا غير مصنفة؟ إيش معنى مصنفة؟ إيش معنى مصنفة يا حذيفة؟ على الأبواب، مبوبة، مقسمة إلى موضوعات، ولا مجموعة مع بعض مثل ما سمعها؟ مثل ما سمعها؟ لا، ليست مصنفة، فقط مجموعة مثل ما سمعها. الكتابة للحديث النبوي في زمن التابعين كانت كتابة غير مصنفة. يعني أنت تحضر عند الشيخ، تسمع ماذا يقول الشيخ هذا صحابي أو تابعي آخر، تكتب عنه الحديث. فوجدت صحف. يوجد أحد العلماء المعاصرين من تتبع هذه الصحف التي كتبت في زمن التابعين، تتبعها فقال، فسماهم بالأسماء. يعني كل من ورد عنه الكتابة من التابعين سماهم، وهو الدكتور الأعظمي في كتابه الثمين والنفيس، كتاب من مجلدين، وهو دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، جمع فيه الصحف التي كتبها التابعون والتي كتبها الصحابة والتي كتبها من بعدهم أيضا. نعم. طيب، يعني لو ذهبت إلى ذلك الوقت فقلت للتابعين ولأئمة المسلمين: ما أوثق طريقة عندكم للنقل؟ لقالوا لك: ماذا؟ النقل الشفهي، هذه أعلى طريقة، هذه الطريقة الموثوقة تماما والتي كانوا يتفرغون لها. شفت الآن، شفت لما يجيك واحد متخصص في مجال عملي معين، جيد؟ سواء هذا المجال يعني كان فيه أشياء تستدعي الحفظ أو أشياء عملية. يعني مثلا أشياء تستدعي الحفظ، إيش في مثلا مجالات وتخصصات تستدعي الحفظ؟ واحد شغال في عمل تجاري ولا عمل شيء يستدعي، ها؟ مثلا الطب أو الصيدلة، صح؟ تحتاج حفظ أسماء الأدوية وأسماء الكذا وإلى آخره، وفي أشياء لا عملية. تمام؟ تخيلوا يا جماعة واحد له 50 سنة، 50 سنة مثلا في الصيدلة، ويعرف أصناف الأدوية وتصنيفاتها الكيميائية وكذا وإلى آخره، بعدين لما يجي علاج جديد سهل عليه يصنفه، صح؟ وسهل هو عارف أسماء وعوائل الأدوية وطريقتها وتصنيفها وانتماءاتها وتفرعاتها وكذا، فخلاص هو هذا مجاله، فسهل عليه يحفظه. ممكن تيجي واحد يقول له: هذا كيف يحفظ كل أسماء؟ كيف يحفظ هذا؟ في احد يقدر يحفظ اسماء؟ انت تعرف انت لما تروح الصيدلي احيانا تقول الصيدلي بس كذا اسم العلاج، يروح ترى في المكان يجيب لك اياه مكان. ها ممكن تيجي تقول يعني سبحان الله يا اخي، سبحان الله يا اخي، كيف الناس تحفظ هذا لها؟ ايوه في الحديث سابقا عندك ناس هو ما عنده شيء في الحياه الا الحديث، هو كل عمره في الحديث، جيد، كل عمره في الحديث، وكانوا يحفظونه حفظا جيدا. طيب هذه المعلومه ليش انا ركزت عليها يا ابو الحسن؟ ليش ركزت على هذه المعلومه؟ ركزت على هذه المعلومه لانه بعدين اختل الميزان عندنا احنا في موضوع الدراسات الغربيه والدراسات الاستشراقيه، صاروا يركزوا على قضيه المخطوطات وقضيه الوثائق التاريخيه المكتوبه، فيقول لك مثلا صحيح البخاري انتم تعتزون بصحيح البخاري، يلا اعطوني النسخه الخطيه لصحيح البخاري. عندكم مثلا سيرة ابن إسحاق، أعطوني النسخة الخطية لسيرة ابن إسحاق. عندكم كذا، فهمتوا الفكرة؟ احنا نقول لهم يا جماعة النسخة الخطية هذه بالنسبة لنا هي تحصيل حاصل، ترى القضية ليست في النسخة الخطية أصلا. العقل الحديث الذي تأسس لم يتأسس على فكرة أهمية النسخة الخطية، لا، العقل الحديث الذي تأسس تأسس على أهمية الرواية والنقل، جيد؟ فصحيح البخاري سمعه من البخاري آلاف مؤلفة من الناس، ما وقفت على نسخة خطية كتبها، لا، جيد. وكل واحد من العلماء ترى عنده أسانيد. شوف هناك عندنا كتاب المعجم المفهرس، شو المعجم المفهرس؟ ابن حجر رحمه الله مؤلف الكتاب هذا. ايش في كتاب يخطر في بالك للمتقدمين؟ ابن حجر يذكر لك إسناده إلى الكتاب، إسناد ابن حجر اللي هو تلقاه إلى الكتاب، إلى صاحب الكتاب، عاد بغض النظر فيه نسخة خطية ولا الكتب اللي ما تتخيلها ولا تعرفها أصلا ولا عمرك سمعت فيها، فضلا عن صحيح البخاري وصحيح مسلم. يعني مثلا كتاب الحذر والشفقة لابن أبي الدنيا، كتاب التوبة لابن أبي الدنيا، كتاب محاسبة النفس لابن أبي الدنيا، كتاب اليقين لابن أبي الدنيا، كتاب حسن الظن لابن أبي الدنيا، كتاب الخمول والتواضع لابن أبي الدنيا، كتاب المطر لابن أبي الدنيا، تمام، إلى آخره. هذه كلها كتب الدين. كتاب التفسير ليحيى بن سلام، قد سمعت فيه؟ ما قد سمعت فيه. كتاب شفاء الصدور في التفسير لأبي بكر النقاش، سمعت فيه؟ ما قد سمعت فيه. طيب مسند أنس للحنيني، سمعت فيه؟ ما سمعت فيه. تمام، هذا كله أسانيد ابن حجر إلى هذه الكتب. جزء الدراج، سمعت فيه؟ ما سمعت فيه. أسانيد ابن حجر إلى جزء الدراج. إيش يقول لك مثلا؟ قرأته على الشيخ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد المبارك بسماعه له عن أبي على أبي النون يونس بن إبراهيم بن كذا، عن أبي الحسن بن دينار وعلي بن زيد كذا إلى صاحب الكتاب. هذا الآن مثال. كم تعرفوا كم كتاب اللي موجودة هنا ولها أسانيد عند ابن حجر؟ ها تعرفوا كم؟ 1960 كتاب، تمام؟ فضائل الإسكندرية، يلا يا إسكندراني وينك؟ فضائل الإسكندرية لأبي علي بن الصباغ، وهكذا، فضلا عن البخاري عن مسلم إلى آخره. طبعا الحمد لله أنا أخذت إجازة مسندة إلى هذا الكتاب، فكل أسانيد ابن حجر عندي بالإسناد الحمد لله. طيب الشاهد، الشيخ يوسف يونس الجنفوري رحمه الله تعالى من علماء الهند أعطاني إجازة إلى ابن حجر إلى هذا الكتاب، وبالتالي كل هذه الأسانيد، يعني أنا حين عندي إسناد متصل إلى كل هذه الكتب، جيد. طيب فكرة لما يجيك واحد يقول لك، لما يفتحوا لك مركز، تحول لك مركز كبير جدا مدفوع عليه ملايين مدري مليارات، تمام، على اساس انهم الان بيسووا تنوير اسلامي ويدققوا في الثوابت الاسلاميه وما ادري ايش يسووا، ها بعدين يجيب لك من اهم المقاطع اللي فرحانين فيها هل السيره النبويه صحيحه ام لا، بعدين خلاصه المقطع انه ما في نسخه خطيه لابن اسحاق، انت تطل فيه تقول له يعني هذا اللي خرج بيدك، هذا اللي خرج معك يعني بعد كل هذا التأسيس وكل هذا البناء وكل هذا الأموال، هذا اللي خرج معك؟ طب أنا كيف أرد عليك؟ والله كيف أرد عليك؟ إحنا نرجع لأساس الفكرة يا جماعة الخير، فكرة النسخ الخطية هذه كانت رقم اثنين ترى بالنسبة للمحدثين، الأساس هو النقل والاتصال الإسناد. طيب نرجع عشان ما انقطع التسلسل، وين وصلنا؟ ها؟ تابعون، قلنا إن التابعين، عطنا يا سعد، قلنا إن التابعين على طبقات، كبار التابعين وعندنا أواسط التابعين وعندنا إيش؟ صغار التابعين. هؤلاء كان عندهم بدأ يصير عندنا تدقيق في الرواية، صار عندنا تدقيق في التثبت، صار عندنا قلنا من أبرز الأسماء مين؟ محمد بن سيرين الذي قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، تمام؟ وعندنا محمد، بس خلنا بس استطرد هنا شوية بس سريعا، محمد بن سيرين وين كان؟ فين مدينته؟ البصرة. نشأت عن محمد بن سيرين مدرسة حديثية في البصرة، كان في البصرة نشأت عنه مدرسة حديثية في البصرة، مدرسة للتوثق والتثبت في الرواية الحديثية. صار عندنا من أهم الرواة على الإطلاق ومن أهم النقاد على الإطلاق هم الذين اتصلوا بمحمد بن سيرين أو بمدرسة محمد بن سيرين، جيد؟ ومن أهمهم من تلاميذ محمد بن سيرين أيوب أحسنت السختياني وابن عون. يا جماعة ابن عون هذا أنا متأكد أنه أكثركم ما يعرفه، ابن عون بالله بس سجلوه عندكم كذا، عبد الله بن عون سجلوه عندكم، اقروا سيرته تجدون سيرته في كل كتب السير، سير أعلام النبلاء وغيرها، ستجدون رجلا من الصالحين ومن العلماء ومن الكبار ومن العظماء الشيء الكبير، إن شاء الله يجينا في سلسلة خير القرون. طيب أيوب السختياني وابن عون هؤلاء أخذوا عن ابن سيرين، مين أخذ عن أيوب؟ حماد بن زيد، حماد بن زيد اللي قبل شيء قلت لكم الإسناد الجميل السكر، حماد بن زيد. طيب هذه مدرسة في البصرة عرفت بالتوقي والتثبت والتحوط في الرواية، تأتينا إن شاء الله. طيب إلى الآن إحنا لسنا أمام الكتب الحديثية الموجودة عندنا الآن، يعني ما في شيء من الكتب الحديثية المشهورة هو محفوظ من زمن التابعين، جيد؟ وإن كان المحفوظ من زمن التابعين هو إيش؟ سلسلة الأسانيد، سلسلة الأسانيد، وهذه ترى ما هي أي شيء، هذه لها أنظمة، يعني مثلا مو فقط أنه من التابعين وثقة وخلاص، لا، صار إحنا عندنا تصنيفات، يعني مثلا النسائي له كتاب، والكتاب مفروض أنه موجود تحت، لكن عموما النسائي له كتاب في طبقات الرواة، هذه غير الطبقات حقت ابن حجر، طبقات الرواة يأتي للصحابي مثلا ابن عمر يقول لك طبقات الرواة عنه، كل الرواة عن ابن عمر سيكونون من أي ناس؟ من التابعين، لكن هم على طبقات، طبقات قسمها باعتبار الزمني؟ لا، قسمها باعتبار الثقة وباعتبار العلم بابن عمر. صار عندنا طبقات بزمنية ذكرتها سابقا، وصار عندنا طبقات إيش؟ من حيث الضبط والإتقان. ليس كل التابعين الثقات الذين رووا عن ابن عمر هم بنفس الدرجة، نفس الثقات هم على درجات متفاوتة، وهذا كما قلت إيش معروف في عند المتخصصين. طيب الآن هذه طبقة التابعين، بعدين نجي لطبقة مين؟ أتباع التابعين، نجي لطبقة أتباع التابعين، هذه طبقة مهمة جدا. طيب إيش صار على قسم التفقه في الدين يا أبو خالد؟ ما تكلمنا عنها. قسم التفقه في الدين في طبقة التابعين ازدهر أيضا، وصار عندنا علماء يتخصصون في السنة النبوية، يعلمون ويفقهون، يبلغون ويفقهون، ومن أبرزهم الإمام الزهري رحمه الله تعالى، والحسن البصري، وكذلك محمد بن سيرين، وكذلك قتادة وغيرهم، هؤلاء يبلغون ويؤدون وفي نفس الوقت يعلمون، يعلمون يعني يعتنون بالقسم الثاني من الباب الأول اللي هو باب التفقيه في الدين. وصار عندنا من التابعين فقهاء كبار أخذوا الفتوى وأخذوا العلم عن الصحابة، منهم الفقهاء السبعة في المدينة المنورة وغيرهم. بعد ذلك جاءت طبقة أتباع التابعين، طبقة أتباع التابعين يعني صرنا في أي زمن الآن من ناحية التاريخ تقريبا؟ بعد المية ولا قبل المية؟ بعد المية، يعني صرنا تقريبا في وسط القرن الهجري الثاني، وسط تقريبا، يعني صرنا في 150 140 160 170 تمام إلى ما بعد ذلك. هذه طبقة أتباع التابعين. إيش اللي تميزت في طبقة أتباع التابعين في الباب الأول اللي هو باب النقل؟ احنا قلنا بابان، باب النقل وباب الضبط. باب النقل إيش صار في طبقة أتباع التابعين في باب النقل؟ أول شيء من حيث القسم الأول اللي هو التبليغ صار في إيش؟ التصنيف. صار عندنا شيء اسمه التصنيف. ما هو التصنيف يا عمار؟ تصنيف يعني ترتيب الأحاديث المكتوبة لتكون بحسب الأبواب والموضوعات. جيد؟ فصار عندنا كتب مصنفة أي مؤلفة على الأبواب، يعني تفتح الكتاب تجد كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب الحدود، كتاب الجهاد إلى آخره. هذا متى صار؟ هذا صار في طبقة أتباع التابعين. ومن أبرز وأهم الكتب المؤلفة في ذلك الزمن هو هذا الكتاب الجميل العظيم المهم اللي هو كتاب إيش؟ الموطأ للإمام مالك بن أنس. مالك بن أنس من أتباع التابعين. مالك بن أنس من أتباع التابعين، يروي عن الزهري الذي هو من التابعين، عن أنس بن مالك الذي هو من الصحابة، ويروي عن نافع الذي هو من التابعين، عن ابن عمر الذي هو من الصحابة، ويروي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الذي هو من التابعين، عن أنس بن مالك الذي هو من الصحابة، ويروي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك الذي هو من الصحابة، وهكذا. هذا الكتاب الآن من أقدم الكتب الموجودة المحفوظة عندنا في السنة النبوية. كتاب مصنف تصنيفا مرتب. أول باب في موطأ إيش؟ ها؟ وقوت الصلاة. نعم. طيب إيش؟ أيوة، هذا الكتاب وين تصنفوا يا شباب؟ في البابين، في الباب الأول ولا باب الثاني؟ في الباب الأول صح؟ طيب في القسم الأول ولا الثاني؟ في القسمين. في الباب الأول ولا الثاني محمد؟ في القسم الأول ولا الثاني؟ في الاثنين. يعني في إيش وإيش؟ إيش القسمين؟ قول. ها يا عمر، في النقل المجرد وفي إيش؟ وفي التفقه فيه. يعني هذا الكتاب يا جماعة الخير، شوفوا يا جماعة، هذا مثال، اسمعوا يا جماعة. الآن الإمام مالك إيش يسوي؟ ينقل لك الأحاديث وبعدين هو يعلق عليها. التعليق عليها هذا من القسم الثاني من الباب الأول، ونقل الأحاديث هذا من القسم الأول من الباب الأول. جيد؟ يعني مثلا هنا 1533، الأثر رقم 1533، باب جامع القضاء وكراهيته، نقل عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أثرا، ثم قال هو من عنده كلاما الإمام مالك، قال عدة نصوص، هو يتكلم، هو يقرر، هو يفتي، وهذه الفتوى تكون تفريعا غالبا على الأثر الذي ذكره. يعني هذا الكتاب موطأ الإمام مالك نجده كتابا يجمع بين قسمي الباب الأول. جيد؟ طيب احنا عشان بناخذ نماذج من الكتب سنقرأ إن شاء الله من هذا الكتاب قليلا جدا فقط سريعا حتى نفهم، حتى سنفعل ذلك إن شاء الله في بقية الكتب المهمة. طيب أي سؤال مهم صح؟ سؤال، لما نحن قلنا بابين عندنا في السنة، عندنا بابان، باب في المتن وباب في طريقة نقله، هل الباب اللي في المتن هو خاص بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، يعني يدخل في علوم الحديث حتى كلام الصحابة وكلام التابعين، هذا سيأتينا إن شاء الله. لأن موطأ الإمام مالك ليس فقط فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه كلام الصحابة وفتاوى الصحابة كذلك. جيد؟ طيب سنقرأ أمثلة سريعا. قال الإمام مالك رحمه الله، نقرأ صفحة واحدة بس، كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. حدثني يحيى عن مالك، اللي يقول حدثني يحيى ليس هو الإمام مالك، وإنما هو الراوي الكتاب. يحيى، هذا يحيى بن يحيى هو راوي الكتاب عن مالك، فالراوي عن يحيى هو الذي يروي. الإسناد يبدأ من عند نافع. جيد؟ حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. والله أسانيد لو تعرفوها لو تعرفوا من هؤلاء، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر، ومالك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، يعني ذهب مصفى. تعرفوا مصفى؟ ذهب مصفى، أسانيد مثل الذهب. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال، هذا إيش صار عن الصحابي اللي هو إيش يسمى في علم المصطلح موقوف من كلام الصحابي، قال أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. خلصنا من باب إيش؟ فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. هذا الآن مثال عن موطأ مالك. يعني مالك يروي عن من؟ الإسناد الأول كان مالك عن مالك عن نافع بن عمر، ثم مالك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، ثم مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، يعني يروي عن التابعين مباشرة، أو عن أبي الزناد عن الأعرج اللي هو يعني إلى الأعرج نفسه تابعي، فصار روى عن اثنين قبل الصحابة وليس عن التابعين مباشرة اللي هو التابع عن الصحابي مباشرة. جيد، ممكن واحد. طيب، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. في زمن أتباع التابعين صار عندنا تصنيف الآن، صار عندنا تفقه في الدين مكتوب في الحديث النبوي، صار عندنا الحديث يكتب ويكتب معه إيش الأحكام المتعلقة به، يعني صارت القضية مختلفة، صارت القضية أعلى أو صارت القضية أشمل وأوسع. طيب بالنسبة للباب الثاني، احنا قلنا موطأ الإمام مالك يشمل الباب الأول بقسميه صح؟ طب ما علاقة الموطأ بالباب الثاني؟ طيب لا، الإمام مالك هنا ما يعلق على الباب الثاني، يعني ما يقول لك مثلا الحديث صحيح أو الحديث ضعيف أو هذا إسناد فيه، لا، ولكن على المستوى العملي، على المستوى العملي الإمام مالك طبق أفضل معايير التثبت والتتبع في كتابه هذا. والإمام مالك نفسه كان متثبتا متحريا في الرواية إلى أبعد مدى، فإذا أسند الحديث، إيش معنى أسند؟ يعني رواه بإسناده متصلا، إذا أسند الحديث فاعلم أن الحديث صحيح، فاعلم أن الحديث صحيح، هذا الأصل. أما إذا أرسله، إيش معنى أرسله؟ بالردمان، إيش معنى أرسله؟ أيوة، يعني لم يروه بإسناده، وإنما قال مثلا قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو بلغني أن عمر بن الخطاب فعل كذا. هو أدرك عمر ولا ما أدرك؟ ما أدرك. هذا اسمه مرسل، أو يسمونها في الموطأ بلاغات. هو دائما الإمام مالك يستعمل في المراسيل لفظ البلاغ، بلغني. ولذلك في كتاب أو رسالة اسمها وصل بلاغات الموطأ. ها؟ هو بعدين حيجينا إن شاء الله، ما في أحد في علم الحديث يفرع ولو خط صغير إلا تجد فيه مؤلفات. يعني لو أقول لكم المؤلفات المتعلقة بهذا الكتاب فقط ما راح نخلص. طيب خلينا نمشي شوية الآن. إحنا وين يا أبو عمر؟ وين إحنا؟ انبسط تميم يا أبو عمر في علم الحديث؟ لا ما شاء الله. لا، أحمد يقول في علم الحديث، إحنا في الموطأ. ها طيب، شوفوا يا جماعة الخير، الموطأ، موطأ الإمام مالك هو من أمثلة الكتب الإيش المصنفة في أي زمن؟ تبع التابعين. متى توفي الإمام مالك؟ 179. طيب قلنا كتاب الإمام مالك في الأساس هو ضمن الباب الأول من المفتاح ولا الباب الثاني؟ الباب الأول اللي هو في باب المتن وما يتعلق به. طيب الباب الأول، القسم الأول اللي هو مجرد التبليغ، أم القسم الثاني اللي فيه التفقه؟ في القسمين، يا سلام. طيب ما علاقة الإمام مالك بالباب الثاني الذي هو التثبت والتتبع وضبط آلية النقل؟ قلنا على المستوى النظري ما في شيء في الكتاب، على المستوى العملي فيه تطبيق لأفضل المعايير. ولذلك أخرج مسلم هنا في مقدمة الصحيح لقبل شوية، إذا لم أهم لأني أنقلها عن الحفظ، يعني أخرج مسلم هنا من طريق بشر بن عمر الزهراني أنه سأل الإمام مالك عن رجل فقال هل وجدته في كتبي؟ قال إن وجدته في كتبي فهو ثقة. تمام؟ ولذلك يقول لك عندهم بعض الرواة مثلا يجيك راوي مختلف فيه، فيجي الناقد يقول لك ويكفي أن الإمام مالك روى عنه، خاصة إذا كان من أهل المدينة. يعني مثلا مثلا مثلا في عطني تهذيب التهذيب، وين تهذيب التهذيب؟ عطني المجلد الثاني، عطني المجلد الثاني بسرعة بسرعة. تهذيب التهذيب المجلد الثاني، أيوة سلام عليك يا شيخ، الله يدرك. شوف شوف شوف شوف مثلا هنا بسرعة، إذا فتحنا مثلا في المجلد الثاني، إذا فتحنا واحد جميل اسمه سهيل بن أبي صالح، تمام؟ إذا فتحنا سهيل بن أبي صالح، اسمعوا يا جماعة الخير، هذا راوي بعض العلماء ضاعفوا بعض العلماء، تمام؟ لكن اسمعوا ايش يقول، شوف شوف شوف، اسمعوا ماذا يقول ابن عدي يا جماعة. قال الحاكم في باب من عيب على مسلم إخراج حديثه، ها شوف باب من عيب على مسلم إخراج حديثه، يقول لك ما في شيء إلا فيه باب خاص. قال الحاكم سهيل أحد أركان الحديث، وقد أكثر مسلم الرواية عنه في الأصول والشواهد، إلا أن غالبها في الشواهد، وقد روى عنه مالك وهو الحكم في شيوخ أهل المدينة الناقد لهم. تمام؟ طيب وكذلك ابن عدي قال وقد روى عنه الأئمة، ما ذكر مالك لكن روى عنه الأئمة، وهو من أهم من يدخل في روى عنه الأئمة مالك. تمام يا جماعة ولا مو تمام؟ هذا مثال الآن على تطبيق عمل الإمام مالك. لذلك الإمام مالك كان أحد النقاد الكبار، وكتابه هذا كتاب جليل نفيس ثمين عظيم، وعامة ما في هذا الكتاب، شوفوا يا جماعة هذا الكتاب الأحاديث المسندة اللي فيه، المسندة اللي فيه عامة ما فيها في البخاري ومسلم، تجدون أغلب شبه كل شبه جميع ما أخرجه الإمام مالك مسندا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. جيد، ليس الكل ولكن الغالب. طيب كذا تمام ولا مو تمام؟ عرفنا موطأ مالك. طيب بعدين جاء العلماء وخدموا موطأ مالك، الحين صار عندنا صنف من التصنيف. الحين تصنيف مالك أصل ولا فرع؟ أصل، أيوة. صار عندنا بعدين تصنيفات اسمها فروع، يعني أقصد إحنا نصفها الآن فروع. فروع يعني إيش؟ يعني تيجي على مصنفات أصلية وتخدمها، وبعدين تيجي مصنفات تخدم الفروع، بعدين تيجي مصنفات تخدم فروع الفروع، جد؟ وهكذا إلين ما صار عندنا موسوعة لا حصر لها. يعني مثلا فين موطأ الإمام مالك؟ هذا موطأ الإمام مالك، هذا الآن موطأ الإمام مالك، كتاب العظيم هذا شرحه الإمام ابن عبد البر، شرحه ابن عبد البر، هذا أحد علماء المالكية الكبار من علماء الأندلس العظماء المهمين، من أهم علماء المسلمين على مر التاريخ، تمام؟ أبو عمر بن عبد البر، هذا ابن عبد البر شرح كتاب الموطأ في موسوعة ضخمة كبيرة مهمة عجيبة اسمها التمهيد. التمهيد، هذه الموسوعة الكبيرة سماها التمهيد، تمام؟ لكنه ايش سوى ابن عبد البر؟ رتب الكتاب ترتيبا غريبا عجيبا، يعني ما رتبه على نفس ترتيب، يعني ما جاء شرح الكتاب بنفس الشيء، يعني انت تروح باب وقود الصلاة تبغى تروح تشوف شرحه في التمهيد، صح؟ لا، رتب التمهيد على اسماء شيوخ الامام مالك مرتبة بالمعجم حسب المعجم. يعني مثلا اول شيء تلقى رواية مالك عن مثلا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة، جمع لك من الموطأ كل ما رواه مالك عن اسحاق بن عبد الله، جمع مع بعض وشرحه، وبعدين ما رواه مالك عن كذا بعد الألف باء تاء ثاء إلى آخره. تمام؟ الأبواب يوم لخبطة. بعدين يجي واحد أيوة يرتبها يخدم الفرع فيرتب إيش يعني. شوف مثلا، شوف مثلا أوريكم واحد الآن كمان، واحد خدم ورتب. وين صحيح ابن حبان؟ لا ابن حبان، وين ابن حبان؟ هذا ابن حبان، تعال. صحيح ابن حبان أصل ولا فرع؟ أصل نفس الشيء. سوى جاي زي الإمام مالك بس متأخر. سوى زي الإمام مالك، إيش سوى؟ سوى إن هو أسند روى الحديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز. طيب كيف رتب أبواب الحل؟ إحنا نعرف الأبواب ترتبها بحسب الإيش؟ بحسب أبواب الفقه، هذا الأصل صح؟ ابن حبان رتب ترتيب كذا لحاله. فين المجلد الأول؟ أعطنا المجلد الأول ولا خلاص ما مشكلة ما مشكلة. لا والله أعطنا المجلد الأول. وينه؟ تقاسيم الأنواع. ابن حبان مثلا يا جماعة الخير رتب كتابه ترتيبا عجيبا. قال لك مثلا النوع 73، الأوامر التي وردت مرادها التهديد والزجر عن ضد الأمر الذي أمر به. يعني ترتيب أقرب لأي علم؟ لعلم أصول الفقه. رتب السنة ترتيبا مبني على صيغة الخبر. يعني من عوامل الترتيب عنده صيغة الخبر، هل هو أمر أو نهي؟ هل هو أمر مشدد أم أمر غير مشدد؟ بغض النظر إيش موضوع صلاة، زكاة، صيام، حج، فهمت الفكرة؟ طيب شوف لاحظ، الأوامر التي وردت مرادها التهديد والزجر عن ضد الأمر الذي أمر به. مرادها إيش؟ التهديد والزجر عن ضد الأمر. إيش؟ شوف الذكاء، إيش جاب حديث؟ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وين الأمر؟ اصنع. أيوة اصنع ما شئت، هذا الأمر. والمقصود به إيش؟ عكسه، ضد الأمر. التهديد والزجر مراد به، فهمت؟ أيوة. بعدين يقول لك النوع 24، الأمر بالشيء عند فعل ماض مراده جواز استعمال ذلك الفعل المسؤول عنه مع إباحة استعماله مرة أخرى. واضح من ضحكتكم أنه صعب نستفيد من الكتاب صح؟ تمام. النوع 75، عشان أقول لكم إيش الفكرة، النوع 75، شو هذا النوع 75؟ قبلها 74 نوع زي كذا. الأمر باستعمال شيء قصد به الزجر عن استعمال شيء ثان، والمراد منهما معا علة مضمرة في نفس الخطاب، لا أن استعمال ذلك الفعل محرم وإن زجر عن ارتكابه. هذا الآن عنوان الباب. النوع 76، الأمر بالشيء الذي مراده التعليم حيث جهل المأمور به كيفية استعمال ذلك الفعل، لا أنه أمر على سبيل الحتم والإجابة. ولأجل ذلك لما كان الاستفادة من هذا الكتاب عسرا أو عسرة، لما كانت عسرة إيش سوى؟ جاء هنا اللي قلنا فرع يخدم فرع، فرع يخدم أصل. جاء واحد من العلماء رتب كتاب ابن حبان على الأبواب، مشروع في التأليف فقط مجرد ترتيب هذا الكتاب. نرجع للموطأ. الموطأ الآن جاءنا ابن عبد البر سوى لك التمهيد، تمهيد كتاب كبير جدا. بعدين ابن عبد البر نفسه سوى كتاب كبير آخر شرح فيه الموطأ على نفس الترتيب وركز فيه على الناحية الفقهية وشرح حتى الموقوفات وما إلى ذلك، هو كتاب الاستذكار، كتاب عظيم. وترى تحسبه شرح مكرر؟ لا، يعني مجموع الشرحين مع بعض يمكن 50 مجلد، تمهيد والاستذكار، وهي ليست مكررة. لا، شرح هذا شرح وهذا شرح، كل نفس المؤلف ابن عبد البر. تمام. بعدين جاء ابن العربي المالكي الفقيه وشرح الموطأ أيضا شرحين، شرح وشرح، شرح مختصر وشرح مطول. وجاء وهكذا تجد العلماء شرحوا الموطأ واعتنوا به، وفي ناس اعتنوا بس برجال الموطأ، وبعدين بدأوا يتفننوا، وتجد الكتب المؤلفة فيما يتعلق بالموطأ لا حصر لها. تمام. هذا الآن شوف لاحظ خدمة كتاب أصل ألف في زمن أتباع التابعين وشمل البابين. طيب في هذا الزمن، زمن أتباع التابعين، احنا قلنا في زمن أتباع التابعين احنا في أي مرحلة من ناحية الوقت؟ منتصف القرن الثاني. هذه المرحلة توسع عندنا الباب الثاني في علم الحديث. يعني شوف، شفت التوسع هذا من شدة ما هو انطلاقة جديدة في التوسع لنا أن نقول هناك تأسس علم الحديث. تخيل أهم شخصية في هذه المرحلة على الإطلاق، أهم شخصية في زمن أتباع التابعين اعتنت بالباب الثاني، اللي هو إيش الباب الثاني؟ طريقة النقل والتثبت فيها. وأهم شخصية على الإطلاق هي مين؟ شعبة ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام العتكي الأزدي رحمه الله ورضي عنه، كما قال عنه ابن رجب هو أول من وسع الكلام في العلل وما إلى ذلك. طيب إيش سوى شعبة ابن الحجاج؟ شعبة ابن الحجاج هذا أخذ يدقق في الرواية والحديث ويدقق في الرواة ويسعى ويرحل ويذهب يمينا وشمالا حتى يرعى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان إذا قرأت سيرته ستقول عنه هذا الوصف باطمئنان. ما هو هذا الوصف؟ كان شعبة أحد الأمناء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم عليها أمناء، شعبة بن الحجاج أحد الأمناء على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان له دور في هذا الباب الثاني في التثبت وتأسيس المنهج النقدي، تأسيس المنهج النقدي كان له دور أساسي فيه. ثم ورث هذا العلم أناسا من الكبار إلى أن وصلنا إلى الأسماء الكبرى في نقد الحديث في الباب الثاني هذا، نسبهم العلمي ينتهي إلى شعبة بن الحجاج. نسبهم العلمي من الأسماء المشهورة، أشهر أسماء في هذا الباب في نقد الحديث والرواة، أشهر الأسماء من أشهرها ثلاثة: أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، صح ولا لا؟ هؤلاء الثلاثة من شيخهم؟ يحيى بن سعيد القطان في الصنعة الحديثية، من شيخه؟ شعبة بن الحجاج. جيد؟ فهذه القضية يعني من القضايا التي تبين أهمية وقيمة شعبة وأهمية وقيمة نقد وتوسيع النقد في الحديث في زمن أتباع التابعين. طيب من ناحية الكتب في الباب الثاني هذا، هل عندنا كتب في الباب الثاني؟ كتب في الباب الثاني نظريا ما عندنا كتب إلى الآن، يعني كتب تتكلم عن الرواة، فلان ضعيف، فلان ثقة، فلان يخطئ، فلان عدل، فلان، ما عندنا إلى الآن. عندنا إيش؟ عندنا كتب في القسم الأول. جيد؟ طيب إحنا ذكرنا أنه ما كان في كتب مؤلفة في الباب الثاني. إحنا قلنا عندنا بابان، باب في خدمة المتن النبوي وباب في خدمة آلية النقل وطريقته. الباب الثاني إلى الآن ما ألفت فيه مؤلفات إلى الآن، يعني متى؟ إلى القرن الثاني الهجري. إلى القرن الثاني للهجرة، يعني مو إلى نهاية القرن، إحنا في منتصف القرن الثاني للهجرة تقريبا. قلنا إن الصنع الحديثية، الصنع الحديثية يعني تطبيق العلل والتفتيش الأسانيد والتدقيق على الرواة، هذا بدأ تقريبا مع بداية القرن الثاني للهجرة مع محمد بن سيرين ومدرسة محمد بن سيرين، صح ولا لا؟ ثم توسع وانفجر مع شعبة بن الحجاج رحمه الله. شعبة متى توفي؟ توفي في منتصف القرن الثاني للهجرة تقريبا. من أخذ عن شعبة بن الحجاج؟ يحيى بن سعيد القطان. من أخذ عن يحيى بن سعيد القطان؟ الإمام أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، علي بن المديني، وهناك أسماء أخرى كثيرة لامعة. طيب في هذه الفترة نضج علم الحديث نضجا كبيرا جدا، بمعنى صار أغلب الرواة الذين رووا شيئا من الحديث النبوي دخلوا في نظام التقييم عند النقاد. يعني إذا وصلنا إلى نهاية القرن الثاني للهجرة وبداية القرن الثالث، سنجد أن عامة رواة الحديث قد تم تناولهم بالنقد، إما توثيق، توثيق الأسماء، توثيق الكنى، توثيق تواريخ الوفيات وقضية الثقة أو غير ثقة. كيف تم تداول هذه المعلومات؟ المتعلقة بالرواة. أول شيء كانت المعلومات شفهية، يعني احنا عندنا مثلا، احنا طبعا لما نتكلم عن القرن الثاني للهجرة، منتصف القرن الثاني ونهاية القرن الثاني، احنا نتكلم كم بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد رواه؟ ثلاثة أساني، ثلاثة طبقات، أربعة، أحيانا تصير خمسة، أحيانا تصير ستة، أحيانا تصير سبعة، حتى ونحن في هذه الطبقة. في بعض الأسانيد فيها خمس تابعين يرون عن بعض، جيد؟ لكن إذا احنا أخذناها مثلا طبقة الصحابة ثم مثلا أواسط التابعين ثم صغار التابعين ثم أتباع التابعين، احنا نتكلم عن أربعة، جيد؟ هؤلاء جميعا أو عامتهم تم تناولهم بالكلام، يعني كل واحد منهم تم الحديث عنه. كيف تم الحديث عنه؟ تم الحديث عنه شفهيا. كيف تم الحديث عنه شفهيا؟ عبر أسئلة الطلاب، طلاب الحديث لمشايخهم. صار عندنا مشايخ متخصصون في قضية إيش؟ الجرح والتعديل ونقد الرواة، خلاص هذا تخصصهم. يأتي تلاميذ هؤلاء المتخصصين فيسألون هؤلاء المشايخ، شيخ يا شيخ فلان ما قولك في رواية فلان عن فلان؟ فيقول والله فلان عن فلان مثلا لم يسمع، هذا فلان عن فلان مرسل لم يسمع من شيخه. طيب ما رأيك في رواية فلان؟ فلان ضعيف الحديث. وهكذا بدأت تنتشر هذه الأسئلة، وأخذ الطلاب يدونون هذه الأسئلة بشكل متفرق. كل ما يجي طالب لأحد المشايخ من الطلاب الأساسيين الذين يسألون مثل هذه الأسئلة يدونها، فصارت عندنا كتب صغيرة متفرقة تدون آراء العلماء الكبار المتقدمين في الرجال وفي رواة الحديث وفي العلل وفي الأسانيد. فمثلا يأتي عبد الله ابن الإمام أحمد وصالح ابن الإمام أحمد، ومثلا يأتي المروذي تلميذ الإمام أحمد، وأبو داود تلميذ الإمام أحمد. هؤلاء كلهم لهم مسائل يروونها عن الإمام. وكذلك ابن معين، ابن معين لا يكاد يوجد راوي في الحديث إلا وله فيه كلام، يعني تكلم عن آلاف الرواة، لا يكاد يوجد راوي إلا وتجد ابن معين تكلم عنه أكثر من مرة، مو مرة واحدة، أكثر من مرة، يعني أكثر من رواية من روايات التلاميذ عن ابن معين. فلذلك تجد مثلا في الكتب التي جمعت الأقوال في الراوي الواحد يقول لك قال ابن معين في رواية فلان، مثلا في رواية ابن الجنيد ثقة، وقال ابن معين في رواية الدارمي لا بأس به. ليش؟ كل واحد منهم يسأل ابن معين عن هذا الراوي أكثر من، يعني هذا يسأل مرة ويدون وهذا يسأل مرة ويدون. فبدأ التدوين للباب الثاني. متى بدأ التدوين للباب الثاني؟ تقريبا النصف الثاني للقرن الثاني للهجرة، يعني مع نهايات القرن الثاني للهجرة بدأت هذه الكتب تكون موجودة، وما بعدها بداية القرن الثالث للهجرة. معانا ولا أنتم معانا؟ تمام الأمور؟ طيب احنا الان في اي قسم؟ في الباب الثاني. احنا في اي باب؟ في الباب الثاني اللي هو باب الصنع الحديثية. صار عندنا ائمة كبار لا هم لهم الا تتبع واقع الرواية واكتشاف الاخطاء الموجودة في الرواية والكلام على هذه الاخطاء. فمع تضخم الروايات واتساعها وكثرتها ودخول الضعفاء والكذابين فيها، بل بالمناسبة حتى دخل بعض الناس بغرض فاسد لتحريف شيء من السنة النبوية، وناس كانوا يطلق عليهم الزنادقة، اسمعوا الزنديق، الزنادقة، هؤلاء قوم كانوا يعني كانوا يطعنون في الدين، وبعضهم كان يفتري ويكذب ويخترع أحاديث. فبقي الجهابذة هؤلاء العلماء الكبار ينقحون الأحاديث وينزهونها ويطهرونها عن هذه المدخلات السيئة غير الصحيحة. من هؤلاء الذين كانوا يمارسون هذا الدور؟ نعد: شعبة بن الحجاج، يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، عبد الله بن المبارك، ثم طبعا سفيان بن عيينة، ثم أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، علي بن المديني، ثم الإمام البخاري، وأبو حاتم الرازي، وأبو زرع الرازي، ويعقوب بن شيب السدوسي، وعمر بن علي الفلاس، وأبو داود سليمان بن أشعث السجستاني، والإمام الترمذي. هؤلاء من أبرز العلماء الذين كانوا في تلك المرحلة في طبقات، بعضهم اللي سميتهم في البداية كانوا في القرن الثاني، اللي هو شعبة بن الحجاج توفي 160 أو 161. عندك بعدين عبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة ومين؟ وعبد الله بن المبارك ويحيى القطان. يحيى القطان وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي توفوا قريب من بعض، يعني في سنة واحدة أو في سنيات قريبة من بعض، اللي هو في التسعينات، في التسعينات من القرن الثاني الهجري، آخر القرن الثاني الهجري. أما ابن المبارك قبلهم بضع عشرة سنة تقريبا. هؤلاء الرموز في البدايات، ثم بعد ذلك جاء مثل ما قلنا علي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل. هؤلاء كانوا في نهاية القرن الثاني الهجرة وبداية القرن الثالث، يعني توفوا في النصف الأول من القرن الثالث للهجرة. طيب، هؤلاء كانت لهم طريقة مميزة لهم. إيش كانوا يسووا جماعة الخير عشان نفهم إحنا علم الحديث؟ هؤلاء كانوا ينظرون إلى واقع الرواية، طبعا ينظرون نظرا معنويا، يعني واقع الرواية يا جماعة إحنا أمام مئات آلاف الأسانيد، صار عندنا مئات آلاف الأسانيد. الأحاديث النبوية نفسها ليست كثيرة، ولكن الطرق الموصلة للأحاديث النبوية كثيرة. ليش؟ تعرفوا ليش؟ تعرفوا ليش تكثرت الطرق؟ هي ساير زي المضاعفة الأسية، فهمت الفكرة؟ يعني احنا يصير عندنا في البداية خمسة ستة، بعدين عن كل واحد يروي خمسة ستة عشرة، بعدين عن كل واحد من العشرة يروي عشرة، وهكذا، فهمتوا؟ فكل ما تتسع في الزمن يصير عندك أعداد مضاعفة بشكل كبير جدا. وبعدين أحيانا الواحد يسمع عنه المئات، يعني رأيتم حديث إنما الأعمال بالنيات؟ رواه عمر بن الخطاب، وعن عمر بن الخطاب رواه واحد، علقمة بن القاص الليثي، وعن علقمة بن القاص رواه واحد محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد إبراهيم التيمي رواه واحد يحيى بن سعيد الأنصاري، عن يحيى بن سعيد الأنصاري رواه المئات. ليش؟ جلس في مجلس كبير وكان الناس يسمعون منه الحديث ويحدث بهذا الحديث، وجلس الناس إليه، بينما بعض المحدثين لا يجلس الناس إليه، يعني هو كان يروي الحديث والحديثين والثلاثة، وأحيانا يروي عنه عدد كبير وأحيانا لا. واضح؟ ثم انتشر الناس في البلدان، صار عندنا خراسان، صار عندنا مرو، ذكروا في خير القرون الفتوحات هناك في بلاد تركمانستان، وفي بلاد أوزبكستان اليوم، وأفغانستان وباكستان هذه وإيران، هذه كلها مليانة محدثين، كلها محدثون مليئة، كلها كانت من بلاد السنة، ترى مليئة بالمحدثين. إيران كانت معقل من معاقل السنة، كانت مليئة بالمحدثين. هؤلاء سمعوا ممن؟ من مشايخهم. هؤلاء المشايخ أين كانوا؟ بعضهم كانوا في نفس البلدان، وبعضهم أخذوا، يعني الطلاب أخذوا عنهم في بلاد الحجاز مثلا وبلاد الشام، لأنه الرحلة، تعرفوا الإمام البخاري مثلا رحل إلى بلاد الحجاز، من وين رحل؟ من أوزبكستان اليوم، وعمره 16 سنة، وبقي في بلاد الحجاز، ثم رحل كذلك إلى بغداد ورحل. طيب الآن يا جماعة الخير، صار النقاد هؤلاء نظروا إلى آلاف أو مئات آلاف الروايات والأسانيد. أنت أمام تحدي كبير، كيف تحفظ السنة النبوية فنصل إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وننقحه عما اختلط به، والذي اختلط به إما أن يكون اختلط به عمدا من الكذابين والزنادقة، وإما أن يكون اختلط به خطأ وسهوا بسبب التباس الحفظ. واحد يروي 5000 حديث، طبيعي يغلط في 20 ولا 30 حديث بدافع إيش؟ وهم الحفظ. طيب، بدأ العلماء يتتبعون هذه الأخطاء. التتبع هذا إلى أين يتوجه؟ يتوجه إلى نقاط متعددة. النقطة الأولى نقطة الاتصال والانقطاع. يعني الآن عبد الرحمن، تأتينا رواية عبد الرحمن يروي عن عمر، جيد؟ عبد الرحمن يروي عن عمر، كذا احنا عندنا إسناد. أنا الآن قبل ما أشوف عبد الرحمن ثقة أو عمر ثقة، أو بعد مو مشكلة، أبغى أتأكد هل عبد الرحمن سمع من عمر أم لم يسمع. هذا الآن جزء من التوجه النقدي لقضية الاتصال والانقطاع، وهذا الجزء أشغل المحدثين إشغالا كبيرا. صار عندهم قصة طويلة اسمها من سمع من فلان ومن لم يسمع، قصة. طيب كيف يعرف سمع أو لم يسمع؟ إذا قال الراوي أو الطالب، إذا قال سمعت فلانا، ها إيش يصير؟ ريحهم، الأمور تصير طيبة، خلاص قال سمعت فلانا، بس بشرط يكون عبد الرحمن ثقة، لأنه ممكن مثل ما يكذب في الحديث يكذب في قوله إيش سمعت، إذا كان غير ثقة. بس طالما أنه هو ثقة وقال سمعت فلانا، فالأصل أنه هو سمع فلان. وبطبيعة الحال نحتاج نتأكد من التاريخ، وإذا كان ثقة خلاص نكون أصلا عارفين هو التاريخ أصلا يحتاج إليه عند المواطن المشكلة. المهم صار عندنا قصة طويلة اسمها سمع أو لم يسمع، وهذه بذلوا فيها أعمارا وبذلوا فيها جهودا مضنية وكثيرة جدا جدا. وكما كان الطلاب يسألون المحدثين فلان ثقة أو غير ثقة، فكانوا يسألون المحدثين فلان إيش سمع من فلان أو لم يسمع من فلان، إلى درجة أنه بعض الطلاب أفرد كتابا فقط في سمع أو لم يسمع، اللي هو كتاب إيش، مين يعرف كتاب المراسيل لمين؟ ابن أبي حاتم، لا كتاب مراسيل أبي داود، المراسيل اللي هو المرفوعة، يعني ما رفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم أو ما قارب ذلك. أما المراسيل لابن أبي حاتم فهي المراسيل بمعنى المنقطعات، سمع لم يسمع، فلان سمع أم لم يسمع. طب كيف كتاب المراسيل؟ هذا عبارة عن أسئلة موجهة لأبي حاتم الرازي وأبي زرع الرازي أو من كلامهما. واضح ولا مواضح؟ طيب هذا الآن النقطة الأولى في إيش؟ في النقاط التي ينظر إليها النقاد. النقطة الأولى هي النظر في قضية الاتصال والانقطاع. النقطة الثانية، طبعا هذه النقطة مو بالترتيب لا، بس هذه فقط نعددها. النقطة الثانية تمييز الرواة، وهي المفروض تكون رقم واحد. هذه تمييز الرواة إيش ولا إيش؟ ثقة ولا ضعيف؟ لا، تمييز الرواة أول شيء، أنت عندك 15 واحد اسمه عبد الله بن محمد، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ وعندك 15 واحد اسمه الحسين بن علي، وعندك 20 واحد اسمه محمد بن عبد الرحمن، تمام؟ ويجيك الراوي الله يجزي الخير فيقول لك حدثنا محمد بن عبد الرحمن، ها؟ طيب مين محمد بن عبد الرحمن؟ لو أعطيتنا اللقب بس شوية، لا محمد بن عبد الرحمن أعطانا حتى نميز من محمد، ولا حدثنا حماد، حماد مين؟ حماد بن سلمة ولا حماد بن زيد؟ حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة ولا سفيان الثوري؟ في شيء اسمه تمييز الرواة، بس نميز من هم. والتمييز هذا أحيانا تمييز أصلي وأحيانا تمييز نسبي. تمييز نسبي يعني مثلا هذا حماد بن زيد ولا حماد بن سلمة، لأنه معروف هما مميزان عن بعضهما في ذاتهما، لكن هنا في هذه الرواية ما نعرف من. لا، هناك أحيانا الرواية يحتاج أن يميزهم في ذاتهم، وهنا تأتي دور المعلومات المفصلة عن الراوي، وهنا تأتينا مؤلفات خاصة في تمييز الرواة. يعني مثلا عندنا مؤلفات بعنوان الأسماء والكنى، كذا الأسماء والكنى، جيد؟ هؤلاء يضبطون أسماء الرواة وأسماء كناهم. طيب هذا الآن نقطة ثانية ينظر إليها المحدثون. نقطة ثالثة ينظر إليها المحدثون، وهي إيش بطبيعة الحال؟ هل الراوي ثقة أم ضعيف؟ هل الراوي ثقة أم ضعيف؟ وهذه كيف يعرفونها؟ هذه يعرفونها بقصة طويلة عريضة فيها اختبارات، وهي بالمقارنات. يأخذون، تقول لي مثلا طيب معقول من مئات آلاف الرواية يأخذون حديث واحد ويدرسونه دراسة ويقارنونه؟ يقول لك نعم يعملون ذلك إلى أن يصلوا بنتيجة عملية، هل هذا فلان ثقة أم غير ثقة؟ مثل ما ذكرنا كان هناك تخصص، واحد عايش عمره كاملا نذره في سبيل خدمة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو ما عنده شيء ثاني في الحياة، وما عنده تخصص ثاني في الحياة، وما عنده مجال آخر أصلا يعمل فيه، هو مجاله الذي يعمل فيه طول عمره هو الحديث النبوي. جيد؟ طيب الحين قلنا ينظرون إلى الاتصال والانقطاع، وينظرون لسه نحن ترى في القرن الثاني للهجرة، بدري لسه ما جينا للكتب المدونة المتأخرة وبداية الثالث، ينظرون إلى الاتصال والانقطاع، وينظرون إلى تمييز الرواة، وينظرون إلى ثقة الرواة من ضعفهم. إيش ينظرون أيضا؟ إيش باقي؟ باقي ما هو أهم من هذا كله؟ أيوة، ينظرون إلى الأخطاء الباطنة. هذه الأمور الثلاثة باطنة ولا ظاهرة؟ في الأساس ظاهرة، فيها أشياء قليلة باطنة بس في الأساس ظاهرة. ظاهرة يعني متعلقة بظاهر النقد، بظاهر الرواية، بظاهر الإسناد. في أشياء متعلقة بالبواطن، أشياء في ظاهرها أو روايات في ظاهرها أنها صحيحة، لكن إذا سلطت الضوء من الأسفل ستجد أن الأسفل فيه خلل. مثلا لما يكون عبد الرحمن ثقة وعمر ثقة، وعبد الرحمن الثالث ثقة، أو خلينا أنس، عبد الرحمن عن عمر عن أنس، عبد الرحمن ثقة وعمر ثقة وأنس ثقة، عبد الرحمن قال حدثني عمر، عمر قال حدثني أنس، إيش باقي لنا؟ ثقة يقول حدثني، ثقة يقول حدثني، اتصال ومميزون وعرفنا منهم وأنهم ثقات، إيش باقي؟ إيه لا، باقي إمكان خطأ الثقة. يعني الآن لما يكون ضعيف إحنا إيش نسوي؟ نرد الرواية لأنه ضعيف. طب إذا كان ثقة الأصل نحن نقبلها. لا، طب الثقة يخطئ ولا ما يخطئ؟ الثقة ممكن يخطئ. هنا يأتي دور علم العلل ليميز لك أخطاء الثقات. يعني في قسم كبير هو فقط لأخطاء الثقات، في الأساس لأخطاء الثقات. وهذه قصة طويلة عريضة واسعة الأرجاء والأنحاء. طيب الآن أثناء الكلام على هذه الجهات الأربعة، مرة ثانية الجهات الأربعة، واحد سريعا: اتصال وانقطاع، تمييز الرواة، ثقة من الضعيف، العلل الباطنة والأخطاء الباطنة. الآن أنا لما أجي أنقد هذه الأمور الأربعة أنا أعبر بألفاظ تدل على أنواع الخطأ، صح؟ يعني مثلا مثلا مثلا لما عبد الرحمن يكون ثقة إيش راح أقول؟ ثقة. طيب لما يكون أقل من الثقة وفوق الضعيف، طبعا هذا أصلا كيف أوصل له؟ هذا أوصلها بعد اختبارات عملية. إيش راح أقول عبد الرحمن؟ أقول لعبد الرحمن والله لا بأس به، لا بأس به. أنا قصدي بلا بأس به إنه تراه يعني يقبل الرواية، بس ترى يعني عنده بعض الأخطاء. جيد؟ طيب أحيانا ينزل عن لا بأس به ويرتفع عن الضعيف التام، أقول ليس بالقوي. أحيانا ينزل عن ليس بالقوي فأقول ليس بقوي، ليس بالقوي يعني ليس بتام القوة، ليس بقوي، لا ليس بقوي يعني ما هو قوي، ضعيف. أحيانا نقول ضعيف، أحيانا نقول ضعيف جدا، أحيانا نقول متروك، أحيانا نقول كذاب. ليش أغير في هذه العبارات؟ بقدر القدر الموجود في الواقع. هذه الآن العبارات التي أعبر بها أو يعبر بها النقاد لوصف أحوال الرواية، عنها نشأت كلمة مصطلح الحديث. تسمع مصطلح الحديث. إيش مصطلح الحديث؟ هي العبارات والألفاظ التي اصطلح النقاد على استعمالها للتعبير بها عن أحوال الرواية والرواة، عن أحوال الرواية والرواة. هنا نشأ مصطلح الحديث. يعني ما جانا واحد أسس علم مصطلح الحديث كتب المصطلح، لا، هي أصلا تطبيقات عملية قام بها النقاد، ثم بعد ذلك كتبت، ثم بعد ذلك نظمت في علم كامل. واضح؟ وهذه نقطة مهمة في تاريخ. إحنا ترى الآن فقط نتكلم عن تاريخ النشأة، كل هذا في تاريخ نشأة هذا العلم الجليل العظيم، وهذا التاريخ مهم حتى تفهم القضية بشكل جيد. وهنا وقد بدأنا في القرن الثالث، بدأ التدوين للأمور المتعلقة بالباب الثاني اللي هي بالعلل والرواه والاتصال والانقطاع وما إلى ذلك. بدأ التدوين، بدأت الكتابة في كل هذه الأمور الأربعة اللي ذكرناها. فمثلا دعوني أريكم هنا كتابا، هذان كتابان، هذا الكتاب الأول ها اسمه علل الحديث، هذا أي نقطة؟ الرابعة. علل الحديث، من مؤلفه؟ الإمام الفذ العظيم الجليل في هذا العلم، وأحد أبرز وأعظم وأتقن وأرسخ العلماء الذين مروا على تاريخ المسلمين في هذا الباب، علي بن المديني. هذا الكتاب له، علل الحديث لعلي بن المديني. ماذا تجد في هذا الكتاب يا أستاذ؟ ماذا تجد في هذا الكتاب؟ تجد في هذا الكتاب أدل دلالة على الكلام اللي جالس أقوله. كتاب منوع مليء بالأشياء المتنوعة المتعلقة بواقع الرواية، ليس مثل المؤلفات المتأخرة التي استقرت في تقسيم الأمور. تعرف أنت لما تقرأ نخبة الفكر ككتاب متأخر تجد أن الدنيا مرتبة، الخبر إما أن يرد إلينا بطريق واحد وإما أن يرد بطريق طرق متعددة، فأما إذا كان بطرق أو بطرق بلا حصر أو بحصر بواحد أو باثنين أو كذا إلى آخره، بعدين قال فأما الأول فالغريب وأما الثاني فالعزيز وأما الثالث فالمشهور وأما الرابع فالمتواتر، وبعدين تمام تجد الدنيا مرتبة وكل شيء وشاملة لكل شيء. سكر بالله هذا بس. أما هذه الكتب القديمة لا ما فيها، الكتب القديمة هذه تقرأ يعني خلنا أقرأ عليكم مثلا شوف كذا يعني ننتقي أي شيء نفتح سوى عشان الحاشية كمان طويلة. مثلا قال علي بن المديني، قيس بن أبي حازم، تذكروا ذكرنا قيس بن أبي حازم اللي هو من كبار التابعين، قيس بن أبي حازم سمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص والزبير وطلح بن عبد الله وأبي عفوا وأبي شهم وجرير بن عبد الله البجلي وأبي مسعود الأنصاري وخباب بن الأرت والمغيرة إلى آخره. تمام؟ تروح تقلب شوية بعدين تجد إيش؟ قال علي، حديث سلم بن المحبق، قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته إلى آخره، فقال حديث بصري رواه الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلم بن المحبق فرواه قتادة، وذكر أسانيد الحديث ورواياته. إيش معناه هذا؟ موضوع ثاني صح؟ الأول إيش كان في أي موضوع؟ في الاتصال والانقطاع، والثاني في إيش؟ في العلل، في العلل. طيب قال علي، حطان بن عبد الله الرقاشي روى عنه الحسن ويونس بن جبير وأبو مجلز وأبو هارون الغنوي ثبت. هذا في أي شيء؟ هذا في الثالث اللي هو التوثيق والتضعيف صح ولا لا؟ وهكذا كتاب منوع الموضوعات. طيب هذا الكتاب الأول. كتاب الثاني وهو كتاب نفيس جليل لأبي عيسى، من هو أبو عيسى؟ الترمذي. هذا اسمه العلل الكبير، علل الترمذي الكبير. تمام؟ لما يقول الكبير يعني إيش؟ في إيش؟ يعني في صغير، في علل الصغير وفي الكبير. هذا الكبير، هذا العلل الكبير إيش هو؟ هو عبارة عن أسئلة يسألها الترمذي للإمام الفذ العالم الجليل الصالح الجهبذ المتقدم إيش كمان؟ بحر العلم، اللي هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى. تمام؟ هنا الترمذي يسأل شيخه البخاري عن علل الأحاديث القسم الرابع، بس هذه أحاديث معينة. تمام؟ وهذا الكتاب مرتب وليس الترمذي الذي رتبه. جيد؟ مثلا باب ما جاء في كراهية المشي على القبور. جيد؟ نقرأ أمثلة. احنا زي ما قلنا هذا الدرس ناخذ الكتاب ونقرأ منه مثال. قال الترمذي، حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثل بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي. كم رجل في الإسناد؟ 1 2 3 4 5 6 7. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث الوليد بن مسلم أصح. وهكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثر بن الأسقع إلى آخره. إذن هذا حديث في العلل، يأتي بإسناد يقول: لا هذا الإسناد وإن كان كذا لكن هذا أصح، هذا أرجح، هذا منقطع، هذا كذا. تمام. هذا الآن علي بن المديني رحمه الله 234 توفي. الترمذي متى توفي؟ 79. 279. طيب الآن هذان مثالان على الكتب مؤلفة في أي باب؟ في الباب الثاني اللي هو باب إيش؟ باب ما يتعلق بنقل الرواية وضبطها. طيب مثال أيضا على الكتب المدونة، مثال على الكتب المدونة. هذا كتاب معاصر، يعني هو متضمن كتبا قديمة، بس هو كتاب اسمه 3 رسائل في علم مصطلح الحديث. الرسالة الأولى منها لأبي داود رحمه الله تعالى، اسمها رسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه. عندي تعليق على هذه الرسالة موجود في اليوتيوب، شرح لهذه الرسالة مختصر. جيد. هذا الآن كتاب لأبي داود رحمه الله، طبعا بعد شوية يأتينا إن شاء الله سنن أبي داود. هذه سنن أبي داود، هذه سنن أبي داود، طبعا هنا مضغوطة فقط من مجلد، ولا هي سنن أبي داود كبيرة جدا. أبو داود رحمه الله، شوفوا العلماء سابقا أغلبهم ما كانوا يضعون مقدمات للكتب أصلا، هي ببساطتهم سابقا، يعني صحيح البخاري. كيف عرفنا شروط البخاري؟ بالاستقراء. البخاري نفسه ما كتب شيء، البخاري كتب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي. حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن عقبة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب إن أعماله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعماله بالنيات. طيب مين أنت يا البخاري؟ إيش الكتاب؟ إيش الفكرة؟ وقد اجتهدت في كتابته وبحثه واشترطت فيه، هذه كلها أنت تطلعها. وفقه البخاري في تراجمه واستخرجوا واستنبطوا، هذه أنت تطلعها، البخاري ما يطلعها، البخاري هو يودعها في كتابه وأنت تستخرجها وهكذا. لكن جاء أبو داود كتب رسالة أخرى ليس في نفس السنن، كتب فيها منهجه في الكتاب وذكر فيها بعض الأمور المتعلقة بالعلل والمصطلح. لاحظوا يا جماعة، إحنا الآن هذه أثمن الأشياء، يعني أثمن من أي شيء كتب متأخرا، الكتابات والأشياء التي دونت في القرن الثاني والقرن الثالث للهجرة والقرن الرابع كذلك. هذا الآن مثال، هذا مثال على ذلك. طيب كذا احنا الآن ألقينا نظر على الباب الثاني صح؟ نرجع للباب الأول. الباب الأول كان عن ايش يا خليل؟ عن المتن الحديث صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ وقلنا ينقسم إلى قسمين، في نقل اللفظ وفي التفقه فيه. احنا أمس أخذنا مثال واحد، أو في اللقاء الماضي هيصير لقاء واحد إن شاء الله، أخذنا مثالا واحدا اللي هو ايش؟ الموطأ صح ولا لا؟ أخذنا الموطأ وقلنا أنه مين شرحه؟ ابن عبد البر. بالمناسبة يا جماعة، هل تعرفون أن ابن عبد البر رحمه الله أخذ في شرحه للموطأ التمهيد، أخذ في تأليفه 30 سنة؟ 30 سنة يكتب في الموطأ ويشرح في الموطأ في كتاب التمهيد العظيم الجليل، وبعد ذلك كتب الاستذكار. جيد؟ ها؟ في تعب صح؟ في علم، في ناس تعبت عشاننا صح ولا لا؟ بعدين يجي اللي يحس يظن انه العلم كذا، فضلا عن ايش يسوي. العلم هو مراتب، عارف، ومراحل. في ناس يجوا المرحلة الأولى ويسووا قفز إلى المرحلة الخامسة. المرحلة الخامسة هذا اللي يوصل الإنسان فيها انه يقدر يعرف أحوال الناس وأخطائهم. تعرف احنا عندنا في ناس يبدأوا من الشبر الأول، فلان مبتدع، فلان ضال، فلان مخطئ، فلان مدري شو مسوي، فلان مدري أصلا الإمام هذا حتى لو كل الناس قال عنه كويس أصلا هو ما، ونحن لا نجامل في دين الله، أنتم أصلا عندكم مجاملات في دين. وهكذا هؤلاء أي أحد تراه بهذه المثابة وهو مبتدع اعرف أنه لا يعرف العلم، لا يعرف العلم. هذا ليس منطق العلم ولا منطق العلماء ولا هذا طريقهم. هذه البدايات أبدا ليست هذه. هذا أخذ 30 عاما يؤلف في كتاب تمهيد يشرح فيه الموطأ 30 سنة، ثم كتب الاستذكار كذلك. كتاب الاستذكار كبير ترى، لكن كتاب الاستذكار العناية فيه إيش أهم الفروق بين الاستذكار والتمهيد؟ الاستذكار والتمهيد، التمهيد اعتنى فيه بالصنعة الحديثية والفقهية كذلك، لكن اعتنى فيه بالصنعة الحديثية جدا. أما الاستذكار اعتنى فيه بإيش أكثر؟ صنعة الفقهية جدا اعتنى فيه، ومذاهب العلماء وكذا. الشيء الثاني التمهيد غير مرتب على إيش؟ أبواب الموطأ، وإنما مرتب على أسماء شيوخ مين؟ مالك، الإمام مالك رحمه الله. أما التمهيد فمرتب نفس ترتيب الموطأ، عفوا الاستذكار مرتب نفس ترتيب الموطأ. الفرق الثالث أن التمهيد لم يشرح فيه الموقوفات، وإنما فقط اعتنى فيه بالمرفوعات. أما التمهيد، أما الاستذكار فاعتنى فيه بشرح كامل الموطأ. واضح؟ طيب، وذكرنا شروح ابن العربي المالكي صح؟ اللي قلنا له شرحان، شرح المسالك وشرح القبس. المسالك واسع والقبس مختصر، وعنده أيضا وهناك من الشروح شرح مهم جدا وهو المنتقى لابوالوليد الباجي. المنتقى لابوالوليد الباجي من الشروح المهمة على موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. بالمناسبة الشروح على موطأ الإمام مالك قرابة 130 شرحا، قرابة 130 شرح على موطأ الإمام مالك. هذا ليس كل ما خدم به الموطأ، هذا بس الشروح. أما ما خدم به الموطأ وما خدمت به شروح الموطأ فأكثر من ذلك. جيد، لاحظوا احنا الآن في الباب الأول، اللي هو في باب الأول في القسم الأول ولا الثاني؟ القسم الثاني الآن، اللي هو الشروح القسم الثاني، صح ولا لا؟ طيب نرجع للقسم الأول اللي هو النقل. بعد الإمام مالك صار عندنا عدة كتب اعتنت بنقل الحديث والسنة ونقل كلام العلماء المتقدمين في الدين، يعني في الأحكام، نقل خاصة كلام الصحابة وكبار التابعين. والعلماء الذين نقلوا السنة والحديث على قسمين، مؤلفاتهم على قسمين. قسم لم ينقلوا فيه إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نقلوا فيه كلام غيره فعلى سبيل التبع لا على سبيل الأصل. والقسم الثاني من اعتنوا بنقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره من العلماء، من الصحابة، من التابعين. الموطأ من أي القسمين يا شباب؟ من الثاني. الموطأ من الثاني. طيب، من الكتب المؤلفة قريبا من زمن الموطأ الكتب التي ألفها الإمام عبد الله بن المبارك. أنا بتكلم لكم عن الكتب الموجودة المطبوعة، جيد، وإلا في كتب مفقودة كانت في ذاك الوقت. عبد الله بن المبارك طبعا هذا الإمام الجليل. بالمناسبة خلنا نذكر فائدة استطرادية سريعة. إحنا لما نتكلم عن هؤلاء الأسماء إحنا جالسين نتناولهم من زاوية واحدة، وهي زاوية إيش؟ زاوية كونهم متخصصين في علوم الحديث، صح؟ لكن هؤلاء الأئمة لهم سير شاملة في الصلاح والزكاة والعبادة والجهاد في سبيل الله ونصرة الدين والتضحية والأدب وتنوع العلوم. ولذلك لا ينبغي أنه حين نقرأ سير العلماء أنه ما نأخذ منهم إلا الجانب الواحد. عبد الله بن المبارك هذا إمام من أئمة المسلمين، إمام ممن شهدت له الأمة بالخير، وشهدت له الأمة بحسن العمل، وشهدت له الأمة بالاستقامة، وشهدت له الأمة بالإمامة. وكان إماما في مختلف الأبواب، وكان من المجاهدين في سبيل الله، وكان من الأغنياء الذين ينفقون في سبيل الله، وكان ممن يكفل المحدثين. يكفل، ترى شفت احنا نتكلم عن فكرة أهمية وضرورة أن يكون في هذا الزمن للأمة الإسلامية صناديق أو دعم لطلاب العلم المتفرغين الذين إن شاء الله يكونون من المصلحين، وهذه أهمية ضرورية. ابن المبارك كان يعملها، وكان أحيانا ينتقد على أنه إيش، أنه لماذا لا تعطي بعض فقراء أهل بلدك وتعطي المحدثين في بلدان أخرى. فكان يقول هؤلاء يحفظون الدين، هؤلاء يحفظون الدين، أو هؤلاء يعني يشتغلون بشيء يشغلهم عن طلب الرزق. جيد، الشاهد من هذا الكلام أنه يجب أن نعرف سير العلماء ولا نأخذ منهم فقط جانبا واحدا وهو كونهم متخصصين. نرجع من الكتب المؤلفة في القرن الثاني للهجرة للعلماء الذين في القرن الثاني وبداية الثالث للعلماء الذين نقلوا السنة النبوية، سواء بنقل مجرد للأحاديث المرفوعة أو معها الأحاديث الموقوفة عن الصحابة أو المقطوعة عن التابعين. أول شيء قلنا موطأ الإمام مالك، ثم كتب ابن المبارك، كتب ابن المبارك، ومنها كتاب الزهد، كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك، كتاب يجمع الأحاديث المرفوعة والأحاديث الموقوفة، يجمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة في الزهد وربما كلام بعض التابعين في الزهد، وهو كتاب مطبوع وكتاب جليل ونفيس وكله بالأسانيد. جيد. ومن الكتب كذلك التي جمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره، وهي كتب ضخمة وكبيرة وألفت في تلك المرحلة، كتاب المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، وكتاب المصنف لابن أبي شيبة، أبي بكر بن أبي شيبة، وهذان الراويان من الرواة، وهذان العالمان من العلماء المتقدمين الذين كانوا قبل الإمام البخاري، قبل الإمام البخاري هؤلاء. يعني أبو بكر بن أبي شيبة طبقة شيوخ البخاري، أما عبد الرزاق فأقدم من ذلك. عبد الرزاق من شيوخ من؟ من شيوخ الإمام أحمد. عبد الرزاق من شيوخ الإمام أحمد. هؤلاء دونوا كتبا في السنة وجمعوها وهي مطبوعة الآن. كتاب ابن أبي شيبة فيه قرابة 38,000 حديث أو آثر، 38,000، يعني من أكبر كتب السنة على الإطلاق، وجمع في وقت مبكر. هو قلت لك هذا من طبقة شيوخ البخاري. هذا الكتاب من أي القسمين؟ يجمع الأحاديث فقط أم الأحاديث والآثار؟ الأحاديث والآثار. ومصنف عبد الرزاق الأحاديث والآثار، مرتب على إيش؟ على أبواب الفقه، مصنف مرتب، ولا على مسانيد الصحابة؟ ها، على مسانيد الصحابة ولا على الفقه؟ على الفقه الموضوعات. لكن هذا الكتاب، هذا الكتاب الضخم الكبير العظيم، هذا مصنف على أسماء الصحابة، وهذا نوع من التأليف في تلك المرحلة اللي هي إيش قلنا المرحلة بالضبط؟ أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث للهجرة. جاءت الكتب أيضا المصنفة على إيش؟ على المسانيد، يعني على أسماء الصحابة، ومن أهمها وأجلها على الإطلاق مسند الإمام أحمد بن حنبل، هذا الكتاب اللي فيه قرابة 27,000 حديث. هذا من أي قسم؟ قسم الذي جمع الكلام المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أم اعتنى فيه بجمع الموقوفات والمقطوعات؟ لا، فقط المرفوع، فقط المرفوع، ولو وجد فيه شيء غير مرفوع فهو على سبيل التبع والاستطراد لا على سبيل الأصل أبدا. واضح؟ مسند الإمام. أما مصنف النبي شيبة 38، لكن أكثرها غير مرفوعة، أكثرها ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أكثرها من كلام الصحابة وهديهم. يعني إذا أردت فقه الصحابة فارجع إلى مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، وإذا أردته باختصار فارجع إلى موطأ الإمام مالك، لكن هذه على سبيل التوسع. جيد؟ طبعا موطأ الإمام مالك يعني خاص، ليس في هدي الصحابة عموما. طيب إذن الآن إحنا بدأنا بالكتب الستة ولا ما بدأنا؟ كتب الستة، ما بدأنا بالكتب الستة المشهورة. كتب الستة أول كتاب منها إيش؟ كتاب البخاري. كتب الستة البخاري، مسلم، أبو داود، ترمذي، نسائي، ابن ماجه. طبعا هذا على ما استقر عليه الحال، لكن هناك من جعل من الموطأ من الكتب الستة، فعلى هذا القول يكون الموطأ هو الأول من حيث الزمن. الآن إحنا في أي باب؟ الباب الأول ولا الثاني؟ الباب الأول اللي هو في رواية الحديث. الباب الأول في القسم الأول ولا في القسم الثاني؟ إحنا الآن في القسم الأول اللي هو مجرد الرواية والنقل. جيد؟ أما القسم الثاني هو الشروح، خلصنا منه قبل شوي لما قلنا التمهيد وكذا، نرجع الآن بعد شوي. طيب إحنا الآن أمام مصنف ابن، قلنا موطأ الإمام مالك، الزهد لعبد الله بن المبارك وله كتاب الجهاد أيضا، وعندنا إيش أيضا؟ مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، هذه أي واحد منها تفتحها تجده بالأسانيد، ما في شيء بدون أسانيد، كله من صاحب الكتاب نفسه يقول لك حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيد. طيب وبعدين قلنا إيش؟ مسند الإمام أحمد بن حنبل. جيد. طيب نرجع ندخل الآن كمان قبل ما نجي للكتب الستة، نجي الكتاب هنا أيضا الإمام الدارمي له كتاب السنن، يسمى سنن الدارمي ويسمى مسند الدارمي، لكن هو ليس مرتب على أسماء الصحابة وإنما مرتب على أبواب الفقه، وهذا جميل جدا الكتاب، وهو يعني من الكتب اللي تدخل ضمن الكتب التسعة. احنا عندنا الكتب الستة والكتب التسعة. الكتب الستة هي التي ذكرتها سابقا، ومعها موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد ومسند الدارمي أو سنن الدارمي، هذه الثلاثة الزيادة على الستة هي اللي تدخل في الكتب التسعة. هذا منها الدارمي، وهو كتاب مقدمة الكتاب جميلة جدا، أول كتاب في ليس المقدمة وإنما في البدايات كتاب السنة وكتاب العلم. كتاب العلم في الدارمي جعله قبل كتاب الطهارة، أول شيء كتاب السنة وكتاب العلم. هذا يذكرنا بصنيع البخاري لما قال كتاب بدء الوحي ثم كتاب الإيمان ثم كتاب العلم ثم بدأ بعد ذلك بأبواب الفقه. وكذلك الدارمي بدأ بكتاب السنة، عفوا أول شيء بدأ بكتاب علامات النبوة ثم كتاب السنة ثم كتاب العلم ثم كتاب الطهارة. هذا الكتاب اللي هو كتاب العلم كتاب ثمين جدا جدا في مقدمة الدارمي، وهذا الكتاب ذكر فيه كثيرا من الآثار، كثيرا من الآثار وليس فقط الأحاديث المرفوعة، لكن في الجملة كتاب الدارمي يعتبر أغلبه في الأحاديث المرفوعة. طيب احنا الآن جينا للكتب التسعة بعدين ندخل في الكتب الستة، جاءنا بعد ذلك صحيح الإمام البخاري. أين الكتاب صحيح البخاري؟ هذه نسخة من النسخ، بس احنا هذه نسخة من النسخ صحيح البخاري، كتاب صحيح الإمام البخاري. وما أدراك ما كتاب صحيح الإمام البخاري. هذه المرحلة اللي هي ما بين احنا كم لنا، احنا الآن يعتبر من بداية يعني تقريبا لنا قرابة ساعتين من بداية أصل المحاضرة، وإحنا لسه ما وصلنا البخاري لسه ما بدينا في البخاري. بعض أصحاب الشبهات اللي ما يعرفوا يظنون إنه السنة بدأت مع البخاري، لأن هم يعرفون يسمعون عبارة اللي هي أول من جمع الصحيح البخاري، فهم يظنون إنه أول شيء، إنه عارف إيش كان فيه، إنه بين النبي صلى الله عليه وسلم بين البخاري كانوا الناس نايمين، تمام؟ بعدين فجأة استيقظ واحد اسمه البخاري. هم كذا يعني هم ما يقولوا استيقظ ونام، لا هم كانوا يقولوا إيش، إنه أين كانت يشككوا في الأحاديث، يقول لو كانت الأحاديث صحيحة فأين كانت الأحاديث 200 سنة قبل الإمام البخاري، لماذا لم تجمع الأمة الأحاديث قبل الإمام البخاري؟ وإحنا جلسنا نتكلم ساعتين، جلسنا نقول إحنا في الكلام هذا كله في جمع الحديث والسنة والرواية والعناية والاهتمام. بالمناسبة في كتاب معاصر جديد جميل، الكتاب فيه رصد جيد وبحث جيد، وهو كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى البخاري، هكذا اسمه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى البخاري. هذا الكتاب يعتني بهذا الجمع. وكذلك من الكتب المعاصرة كتاب اسمه السنة قبل التدوين، السنة قبل التدوين. وأيضا من الكتب المهمة جدا الكتاب الذي ذكرته اللي هو دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه للدكتور محمد مصطفى الأعظمي، كتاب من مجلدين مهم جدا الكتاب، يتتبع الصحف التي كتبت في زمن الصحابة وزمن التابعين وزمن أتباع التابعين. طيب إلى أن جاء الإمام البخاري رحمه الله فجمع هذا الصحيح. هذا الكتاب مدرسة، هذا الكتاب ما جانا كتاب، جانا مدرسة، لكن لم يجمعه الإمام البخاري إلا وقد أصبح إماما وقد استوفى موجبات العلم بالحديث النبوي. يعني الآن احنا قلنا عندنا بابان، باب في نقل الحديث وباب في ضبط هذا النقل والكلام عن آلية النقل والكلام عن الرواة. الإمام البخاري ألف في هذا وفي هذا، ألف كتابا كبيرا اسمه التاريخ الكبير، كتاب موجود اليوم ومطبوع، كتاب التاريخ الكبير عن ماذا يتحدث؟ عن ماذا يتحدث عبد الرحمن؟ عن رواة الحديث النبوي. رواة الحديث اللي موجودين في الصحيح فقط؟ لا، عن عامة رواة الحديث النبوي. يعني أغلب رواة الحديث النبوي الذين تجدهم في أي كتاب من كتب السنة، الآن تفتح أي كتاب، شفت احنا قلنا هنا سنن الدارمي، سنن موطأ الإمام مالك، هذا المسند، هذا المسند اللي فيه 27,000 حديث، يعني 27,000 إسناد، افتح أي واحد، أي إسناد كذا عشوائيا، اختار أي راوي، يعني تعرفوا كل واحد بين الإمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4, 3, 5، افتح عشوائيا أي واحد، روح افتح كتاب التاريخ الكبير البخاري تلقاه، غالبا تلقاه. معناه أنه البخاري قبل ما يجمع هذا إيش سوى؟ درس كل الرواة، تمام؟ وبعدين يجوك الناس اللي ما يعرفوا شيء، ولا يعرفوا شيء لا في علم الحديث ولا في السنة ولا في واقع الرواية ولا في التاريخ، يقول لك البخاري جمع 16 الكتاب الصحيح في 16 سنة، وجمعه من 600,000 حديث، ويقسم لك 600,000 على 16، وبعدين يطلع لك كم ساعة في اليوم، يقول لك متى كان يأكل ومتى كان يشرب ومتى كان ينام، كيف قدر يلحق هذا؟ لا ما يقدر. إذن لا غلط، لو أعطينا كل حديث ربع ساعة حيب عبالك أنه راح يدرس 4 سنوات جامعة مشغول، وبعدين راح يدرس 2 ماجستير، وبعدين راح 3 سنوات دكتوراه، بطريقتك الفاشلة. لا يا حبيبي، هو جالس من لما صار عمره 16 قد خلص من كثير من هذا العلم، وذهب مهاجرا في سبيل هذا العلم. لما صار عمره 18 ألف كتاب التاريخ الكبير، وألفه عدة مرات، كان يؤلفه ثم يرجع يؤلفه مرة ثانية ثم يرجع يؤلفه مرة ثالثة بهذه التعديلات. وبعد ما انتهى من هذا كله وعرف الرواة جميعا، كتب كتابه الصحيح. ولما كتب كتابه الصحيح، وهذا كتاب الصحيح هو مو عبارة عن اختراع، يعني مو عبارة عن تأليف كذا، لا، هو عبارة عن تحصيل محصلة لما جمع. يعني هو الآن في كتاب الصحيح إيش يقول؟ حدثنا، هذه حدثنا تساوي مجلسا جلسه في بغداد عند شيخ من الشيوخ فسمع منه 100 حديث مثلا، فالمئة هذه يودعها هنا في الصحيح، جيد. وإذا كان من 130 ليست على شرطه لا يجعلها لك في الصحيح، عنده ترى البخاري الرصيد، أو دعه وين الرصيد هذا الثاني؟ لا، في التاريخ الكبير موجود أسانيد له، لكن أودعه مثلا في كتاب الأدب المفرد، كتاب الأدب المفرد ليس على شرطه. الشاهد، جاء البخاري، والحديث هنا ليس البخاري يا جماعة، في أمنية قديمة تذكر وتكلمنا عنها، ولعل الله سبحانه وتعالى يتممها علينا، نحن إن شاء الله يجي يوم بإذن الله نفرد سلسلة، بإذن الله قريبا نفرد سلسلة خاصة عن الإمام البخاري، نعيش فيها مع البخاري، نرحل فيها مع البخاري، نغوص فيها مع البخاري، نأخذ نكيف على سيرته هو أول شيء، نأخذها فصفص بإذن الله كاملة، نعرف مدخله ومخرجه ومتى راح ومتى جاء وكيف ومدري مين ومن مشايخه وتلاميذه، وبعدين نمسك كتابه، كتاب الصحيح، من طقطق إلى سلام عليكم من طقطق إلى سلام عليكم، يعني من البداية إلى النهاية، مش هو هذا الكتاب ومتى ألفه وكيف ألفه ونماذج من الكتاب وفقه البخاري وطريقة ترتيب البخاري والشروحات البخاري ومين اللي خدم البخاري وإيش الكتب المؤلفة فيه وهكذا. هذه يبغى لها أقل شيء 10 محاضرات مطولة، بعدين تصير زي بيت المقدس 23 كنا نحسبها 4 ولا 5. إن شاء الله بإذن الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بهذه السلسلة. عشان كذا احنا بس كذا إشارة كذا اسم سريع، نقول صحيح البخاري واللي في هذه المرحلة من الباب الأول كذا، وإلا طيب هذا الآن البخاري هو في مجرد النقل ولا في النقل مع الشرح، في النقل مع التفقه؟ هذا في الأصل نقل صح، ولكنه نقل مرتب ترتيبا للتفقه، بمجرد الترتيب ومعه بعض التعليقات اليسيرة الشارحة. ولذلك لا يصح لنا أن نشبه كتاب البخاري بكتاب الدارمي مثلا، ولا بكتاب مسند الإمام أحمد. كتاب مسند الإمام أحمد مجرد نقل فقط، أما كتاب البخاري نقل مع تفقه. قد تقول لي ولكن كل الكتب المبوبة على أبواب الفقه هي نقل مع تفقه، أقول لك نعم في الجملة بحكم الترتيب، لكن ليس مثل البخاري. البخاري عنده تعليقات أيضا، تعليقات هذه أغلبها ينقلها عن غيره، عن الصحابة، عن التابعين، عبر نظام المعلقات. يعني عنده هنا في كتاب الصحيح عنده كتاب التفسير. كتاب التفسير شوف، قال ابن عباس ويجيب لك الآية ويفسرها، قال ابن عباس، قال سعيد بن جبير، قال مجاهد، قال كذا، قال في تفسير القرآن كثير في كتاب الصحيح وفي غير كتاب التفسير كذلك. طيب، العلماء اعتنوا بصحيح البخاري عناية كبيرة جدا جدا جدا، عناية كبيرة جدا. ايش تبغوا انواع العناية؟ شروحات. شرح العلماء صحيح البخاري ما لا يحصى من الشروح. بعدين ايش تبغى شروحات؟ شروحات اعتنت بالفقه عندك، شروحات اعتنت بضبط اسماء الرواة وما الى ذلك، شروحات شمولية اعتنت بكل شيء، كله موجود. ومع كثرة الشروحات التي شرحها العلماء إلا أن صحيح البخاري ظل بدون شرح جامع شامل تام، إلى درجة أن قال لما جاء ابن خلدون قال أنه على الأمة للبخاري دين لم تسدده، إلى أن جاء ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، لما جاء فتح الباري قالوا الآن قضت الأمة دينها تجاه البخاري. جاء ابن حجر ألف صحيح، ألف فتح الباري في 25 سنة، ربع قرن من الزمان يشرح صحيح البخاري، وشرح آخر حديث مثل ما شرح أول حديث، بنفس النفس، بنفس الهمة، بنفس التفصيل، بنفس الآلية، بنفس الطريقة، شيء من أفضل ما يكون. ثم قدم له هذا يا جماعة فتح الباري، هذا المجلد الأول. طيب كيف عندنا؟ شوفوا عندنا مجلدان، المجلد واحد مكتوب عليه مقدمة واحد، والمجلد الثاني مكتوب عليه واحد، كله ابن حجر. هذا مو مقدمة المحققين، هذه مقدمة ابن حجر. ابن حجر ايش سوى؟ قال لك شوف، مدام انه احنا نتعامل مع صحيح البخاري احنا ما نتعامل مع شيء عادي، فانا راح اكتب مقدمة لصحيح البخاري. هذه المقدمة سأقرأ عليكم عناوينها، شيئا من عناوينها، تمام؟ لأن هذه المقدمة تقدر تقول إيش تسوي. شفتوا حفل افتتاح؟ ها شفتوا متسوي حفل افتتاح ضخم وكبير جدا لمناسبة كبيرة جدا، هذه المقدمة حفل افتتاح ضخم وكبير جدا لشرح البخاري، جمع فيه كل شيء عن البخاري. إيش قال فيه؟ الفصل الأول في بيان السبب الباعث لأبي عبد الله البخاري على تصنيف جامعه الصحيح. الفصل الثاني في بيان موضوع صحيح البخاري والكشف عن مغزاه فيه وتسمية المؤلف لكتاب الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. الفصل الثالث في بيان تقطيعه للحديث واختصاره وفائدة إعادته له في الأبواب وتكراره. الفصل الرابع في بيان السبب في إراده للأحاديث المعلقة مرفوعة وموقوفة وشرح أحكام ذلك. بعدين بدأ يذكر الأبواب الكتب في البخاري كتابا كتابا، بدأ الوحي، الإيمان، العلم، كذا كذا كذا إلى آخره. الفصل الخامس في سياق الألفاظ الغريبة الواردة في صحيح البخاري مشروحة على ترتيب حروف المعجم، كل الكلمات الغريبة في أي حديث ورد في صحيح البخاري شرحها ابن حجر في المقدمة، حرف الألف، حرف الباء، حرف التاء، حرف إلى آخره. الفصل السادس في بيان المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والألقاب والأنساب مما وقع في صحيح البخاري على ترتيب الحروف ممن ذكر له فيه أو رواية وضبط الأسماء المفردة فيه، وهو قسمان وذكرهما. الفصل السابع في تبيين الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها. فصل في من ذكر مجردا عن النسب في سبع تراجم. فصل في من ذكر منسوبا لكنه لم يتميز عن من اشترك إلى آخره. الفصل الثامن في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد وإيراده حديثا على سياق الكتاب، يجيب كل حديث انتقد على البخاري ويناقش الحديث مناقشة تفصيلية، يناقش الحديث مناقشة تفصيلية. ما أحتاج شيء، جزاك خير. الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب مرتبا لهم على الحروف أو حروف المعجم والجواب عن الاعتراضات موضعا موضعا وتمييز من أخرج له منهم في الأصول أو في المتابعات والشواهد. الفصل العاشر في عد أحاديث الجامع إلى آخر الكلام، وبعدين ذكر أشياء أخرى. هذا الآن مقدمة الشرح، ثم بعد ذلك بدأ بالشرح مباشرة. فتح الباري، قبل فتح الباري لابن حجر كان هناك فتح الباري لمن؟ لابن رجب. هذا الكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، وهو كتاب عظيم جدا، لو اكتمل لكان ربما أثمن من شرح فتح الباري لابن حجر، ولكنه لم يكتمل، ولم يكتمل إلا يمكن مقدار الخمس فقط من الكتاب أو نحو ذلك، وهو مطبوع في 7 مجلدات تقريبا. الآن صحيح البخاري خدم خدمة كبيرة جدا بأنواع من الخدمات، منها الشروح، واعتنى العلماء به عناية كبيرة جدا وبالغة جدا، واعتنوا به بغير الشروح كذلك، اعتنوا بذكر مثلا روايات البخاري، نسخ البخاري، أنواع متعددة من العلوم التي خدمت بها كتب السنة ومن أهم كتاب البخاري، إلى درجة أنهم اعتنوا بنوع من التصنيف اسمه المستخرجات. هذا اعتنوا خاصة البخاري ومسلم. كيف المستخرجات؟ ايش هي المستخرجات؟ يعني الحين عندنا هذا صحيح البخاري، هذا صحيح البخاري، اي حديث موجود في صحيح البخاري يأتي صاحب المستخرج، عندنا كتب اسمها المستخرجات، قلنا مثل المستخرج للإسماعيلي، ماذا يفعل؟ يأتي لأحاديث البخاري ها ويرويها بأسانيده هو، ليس بأسانيد البخاري، بأسانيده هو، ويلتقي مع البخاري في شيخه أو شيخ شيخه. إيش الفائدة؟ ها؟ من أهم الفوائد أن نعلم أنه لا يوجد في حديث في صحيح البخاري حديث ولا واحد تفرد به البخاري، ما في، كل حديث البخاري رواها غيره أيضا، أصلا هم رواها، يعني شفت مسند الإمام أحمد هذا اللي ذكرناه قبل قليل، هذا مسند الإمام أحمد، هذا يحتوي على أكثر حديث البخاري. جيد؟ طيب ماشي الأمور تمام ولا ضيعنا؟ لسه احنا ما بدينا بالمؤلفات المشهورة والمتأخرة، احنا لسه في المراحل الأولى. طيب احنا بنختصر عشان نقدر نكمل إن شاء الله. بعد البخاري يا جماعة الخير جاءت كتب الكتب الستة، جاء صحيح مسلم، تكلمنا عن صحيح مسلم بشكل سريع. بعد صحيح مسلم عندنا في الترتيب سنن أبي داود. سنن أبي داود هذا الكتاب فيه زوائد كثيرة على البخاري ومسلم، يعني من أهم الكتب التي فيها زيادات أحاديث على البخاري ومسلم كتاب سنن أبي داود، وخاصة في أحاديث الأحكام. سنن أبي داود اعتنى به العلماء عناية كبيرة لأنه من أحاديث، لأنه جمع أحاديث الأحكام، يعني من يدرس سنن أبي داود دراسة فقهية يكون قد درس أغلب أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي وردت عنه في باب الأحكام، واعتنى به العلماء عناية كبيرة جدا، ولذلك شرحوه وهذبوه واختصروه وشرحوا المختصرات واعتنوا وشرحه الكبار. مثلا الإمام ابن القيم عنده كتاب اسمه تهذيب سنن أبي داود، أو شرح تهذيب سنن أبي داود، هذا شرح لمختصر سنن أبي داود. والإمام قبله الخطابي، الخطابي هذا الخطابي متقدم ترى، هذا الخطابي من العلماء الكبار جدا، هذا له شرح للبخاري وله شرح لسنن أبي داود. شرحه للبخاري اسمه إيش؟ إيش اسمه؟ موجود ترى، أعلام الحديث، ما أدري إن شاء الله يكون موجود كتاب أعلام الحديث، أو إني أخذته قبل فترة، كتاب أعلام الحديث 4 مجلدات أعلام الحديث، كتاب نفيس في شرح البخاري، ولا أريد أن أتكلم عن ميزاته لأنه كثير، لم يشرح كل الكتاب ولكنه يعني هو انتقى منه، وعنده شرح نفيس لسنن أبي داود اسمه معالم السنن، فإذا أخذت أعلام الحديث ومعالم السنن للخطابي تكون قد أخذت شرحا لكثير من أحاديث السنة في غاية النفاسة. الخطابي لا يتكلم كثيرا، يتكلم بتعليقات مركزة ومفيدة ومهمة جدا. طيب عندنا هذا الكتاب، طبعا دعوكم من هذه الطبعة، ليست هي الطبعة لكن هذه طبعة بس، يعني إيش هي المتوفرة الآن عندي. هذا الكتاب هو أصلا موجود في مجلدات كثيرة، اسمه عون المعبود على سنن أبي داود للعظيم أبادي، شرح فيه سنن أبي داود شرحا كاملا، وهو ليس من أفضل الشروح، ويعتمد فيه كثيرا على ابن حجر في فتح الباري وعلى النووي في المنهاج وكذا، لكنه من الشروح الوافية المعروفة. طيب تمام يا براء ولا مو تمام؟ طيب بعدين جانا إيش بعد أبو داود، بعد أبي داود الترمذي، والترمذي له طريقة مختلفة في جمع السنة. إحنا الآن في الباب الأول والثاني يا مؤيد، باب الأول والثاني، باب الأول، الباب الأول اللي هو نقل الحديث النبوي، صح ولا لا؟ طيب جاءنا بعد ذلك جامع الترمذي أو سنن الترمذي، وهذا له طريقة معينة في جمع الأحاديث وفي التعليق عليها. الترمذي له طريقة، الطريقة هذه ما هي؟ يأتي بالحديث يسنده، يعني بإسناده مثل أبي داود، ويرتبه على أبواب الفقه مثل أبي داود، ولكن بعد الحديث يذكر مذاهب العلماء، وهذه فائدة مهمة. يعني بعد ما يذكر حديث مثلا في حكم من أحكام الصلاة يقول لك وبهذا الحديث أخذ الإمام أحمد والشافعي، وأما مالك فقال كذا وكذا مثلا، باختصار شديد لا بدون تفصيل. هذه زيادة في الترمذي ليست موجودة في الكتب الستة. وزيادة أخرى إيش هي في الترمذي ليست موجودة في الكتب الستة؟ الحكم على الحديث، يحكم الإمام الترمذي على الحديث. وإيش في زيادة غير موجودة في الكتب الستة؟ لا عليها العمل وما عليها العمل، هذه تدخل في مذاهب العلماء. طيب من الأهم الأشياء الموجودة في سنن الترمذي وليست موجودة في غيره، أنه يسند الحديث ثم يقول لك ما هي الأحاديث الأخرى الموجودة في الباب، يعني يعتني بذكر شواهد الحديث بدون المتون. بعد ما يروي الحديث يقول لك وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن عمرو وابن مسعود، كل حديث لك وفي الباب عن أبي سعيد وعائشة وأنس وابن مسعود وهكذا بحسب الباب. أقرأ لكم نموذجا من الكتاب حتى تكون القضية معروفة. مثلا أيها الكرام، باب الوضوء من النوم. قال الترمذي حدثنا إسماعيل بن موسى وهناد ومحمد بن عبيد المحاربي، المعنى واحد، قالوا حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى أو نفخ ثم قام يصلي، فقلت يا رسول الله إنك قد نمت، قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. وأبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن، وفي الباب عن عائشة وابن مسعود، وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة. إيش حكم الحديث؟ لسه ما حكم عليه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. هذا حديث حسن صحيح، اللي هو أي واحد؟ حديث أنس. وسمعت صالح بن عبد الله يقول سألت عبد الله بن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا قال لا وضوء عليه. هذا الآن إيش؟ مذاهب العلماء. وقد روى حديث ابن عباس اللي قبل شوية الأول سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه. هذا إيش يعني؟ هذا إيش؟ تعليل للحديث الأول، تعليل للحديث الأول حديث ابن عباس. ثم قال هكذا يقول في الكتاب واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا، وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد، وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول إسحاق، وقال الشافعي من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء. انتهى. هذا مثال الآن على باب من أبواب الترمذي. يعني هل سنن الترمذي نقول فيه إنه فقط نقل أم نقل مع تفقه؟ نقل مع تفقه، صح ولا لا؟ طيب هل نقول إنه نقل مع تفقه فقط أم نقل مع تفقه مع الباب الثاني اللي هو الصنعة الحديثية أيضا؟ إذن هذا الكتاب فيه الثلاثة أمور. ها أنس، عجبك الكتاب؟ إيش ودك مع سلسلة البخاري؟ إيش كمان؟ شرح الترمذي صح؟ طبعا يبغى لها. طيب هذا الآن مثال، صار عندنا ثلاث كتب. طيب الترمذي سلمكم الله، هذه طبعة ثانية، وين منهيبه؟ ما في طبعة جامعة للترمذي واحدة؟ طيب مو مشكلة، مو مشكلة. ترمذي في في آخر، طيب في آخر السنن، آخر السنن الترمذي يا جماعة الخير تكلم عن كتابه، تكلم عن كتابه نفسه. هذا السنن اللي أنا قرأت لكم منه هو تكلم عنه. هو مو قبل شيء قال حسن صحيح؟ قال وإذا قلت حديث حسن ها فقصدي فيه أو فهو كذا وكذا وكذا، وعرف لك حديث الحسن. قال وأما الحديث الغريب فهو كذا وكذا وكذا، وقد كان العلماء كذا، وبدأ يتكلم عن حديث الغريب والحديث المنكر والحديث وقال في الحسن لا يكون شاذا، وبدأ يذكر أشياء من مصطلح الحديث. وسمى العلماء هذه الرسالة الصغيرة الملحقة في آخر السنن، وبالمناسبة ذكر فيها هو قبل شيء مقال قال الشافعي، قال الشافعي كذا كذا كذا، وقال فيها وبه قال أحمد وإسحاق صح؟ طب هو لم يسمع من الشافعي الترمذي؟ أيوة، في هناك في العلل الصغير قال وما رويت فيه عن الشافعي من مذهب الشافعي فهو ما سمعت فلان عن الشافعي، ما سمعته. كل أسانيد عندهم، ما في حتى الفقه عندهم أسانيد، حتى التفسير عندهم كله أسانيد جيد. قال فهو ما سمعت فلان عن الشافعي، تمام. هذا سلمكم الله سميت الوراء الأوراق الصغيرات في آخر الترمذي، سميت بإيش؟ بالعلل الصغير. مقابل إيش؟ العلل الكبير اللي تكلمنا عنه قبل شوية، هذا علل الترمذي الكبير اللي قلنا في أسر البخاري في علل الحديث. هذه الوريقات الصغيرات في آخر سنن الترمذي التي سميت بالعلل الصغير، جاء الإمام الفذ الكبير العظيم المتميز مجدد السنة ومحيي طريقة المتقدمين والحفاظ الإمام بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، في هذا الكتاب الذي هو شرح علل الترمذي، شرح فيه إيش يا أبو عمر؟ شرح فيها الوريقات الصغيرات بعد أن شرح إيش؟ بعد أن شرح الترمذي كاملا. شفت سنن الترمذي؟ جاب الرجب شرح سنن الترمذي كاملا بآلاف أحاديثه، ثم شرح الوريقات اللي في آخر شيء بعد ما انتهى من الشرح في مجلدين. هذا المجلد الأول شرح الوريقات في مجلدين، ففقد الشرح كاملا إلا هذان المجلدان. نعم، لم يبق من شرح ابن رجب على الترمذي إلا شرحه على الوريقات اللي في آخر الكتاب، ووريقات من وسط الشرح، وريقات وريقات لا تذكر، 15 صفحة أو 10 صفحات أو نحو ذلك، كانت من جملة ما فقد. وهو شرح عظيم جدا. هذا الكتاب من أهم ما ألفه العلماء في علوم الحديث على الإطلاق. بالمناسبة هذا الكتاب في الباب الثاني اللي هو باب الصنعة الحديثية، هذا جمع لك كلام الحفاظ المتقدمين في الصنعة الحديثية، ماذا قالوا في أبواب علوم الحديث. طيب خلصنا ولا باقي النسائي؟ باقي النسائي يعني صح؟ الله يسامحك يا شيخ. طيب النسائي يا جماعة الخير، أعطني هذا الجزء الثاني، أعطني الثالث إذا كان قريب. النسائي الكبرى، شوف هالسنن الكبرى النسائي، المجلد الثالث في السنن النسائي الكبرى، هذه طبعة ثلاث مجلدات، طبعة مضغوطة جدا. هذا أقول لكم آخر حديث في السنن النسائي الكبرى 11949، يعني 12000 حديث سنن النسائي، يعني ما في مقارنة بينه وبين سنن أبي داود وبين سنن الترمذي وبين صحيح مسلم ها وسنن أبي داود والبخاري أكثر أحاديثا. لكن هل هو من الكتب الستة النسائي؟ النسائي الكبرى هل هي من الكتب الستة؟ لا، الكتب الستة المجتبى من النسائي، المجتبى من السنن الكبرى جيد. واختلف العلماء هل هو الذي اجتبى المجتبى أم تلميذه ابن السني هو الذي اجتبى المجتبى؟ اللي هي السنن اللي هي المجتبى من النسائي تعتبر هذه سنن النسائي. جيد. كم من 9,000 أو من 12,000؟ كم من 12,000؟ لا مو 9 نهاية المجلد الثاني. تحس منه خلاص على أساس أنك ستني يعني. طيب كم من 12؟ 5,758. ها؟ أي لكن هذه السنة الكبرى مليئة بالأحاديث المكررة أو بالأسانيد بالأسانيد المتعددة للحديث الواحد خلنا نقول. جيد. وذلك أن سنن النساء الكبرى وإن كان حديث رواية وإن كان كتاب رواية ونقل إلا أنه اعتنى فيه بالصنعة الحديثية والعلل إلى درجة أنه يبوب الأبواب للعلل الحديث في الفقه ويجعل له باب في العلل. تخيل عبد الرحمن يعني إيش مثلا؟ أقول لك مثال يا عبد الرحمن ما أقول لك؟ ودك أقول لك مثال؟ طيب يلا خذك الباب. ها باب اسمه ذكر اختلاف عبد الرزاق وابن المبارك عن معمر في هذا الحديث. الباب اللي بعده ذكر الاختلاف على يحيى بن سعيد في هذا الحديث. الباب اللي بعده ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وابنه عبد الله بن أبي بكر على عمرة فيه. الباب اللي بعده رواه علي بن صالح فقال عن مجاهد وعطاء. الباب اللي بعده تابعه شريك عن عطاء على عطاء ومجاهد ولم يذكر الحكم. وقفه جرير اللي بعده. طبعا هذه عناوين يعني يقول لك يعني كالأبواب كالأبواب بس عناوين. ذكر الاختلاف على ابن إسحاق في هذا الحديث وهكذا. يعني كتاب معلل وصعب وما يفهمه إلا ذو الفهم. طيب عشان بعدين أبو خالد لما يجي واحد يقول علم الحديث ما أدري إيش والسنة النبوية مشكوك في من حبيبي أنت بس نبغاك تفهم إيش موجود بعدين نتناقش. أما ما يصلح واحد يقول أول من جمع الحديث البخاري والإمام مالك توفي قبل ما يولد الإمام البخاري ما يصير يعني صح ولا لا؟ طيب خلصنا كذا ولا ما خلصنا؟ والله يا جماعة لأننا طويل ها نوقف هنا وخلاص ها والله باقينا ليل طويل ترى. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. راحت أيام الواحد يجلس 4 ساعات 3 ساعات 5 ساعات الله المستعان. ها يجيبها الله. اي والله يجيبها الله الله المستعان. طيب ايش باقي لنا من كتب الستة؟ سنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه هو من الكتب التي نعم هي أدخلت في الكتب الستة. من أهم أسباب إدخالها في الكتب الستة أنه فيها زوائد كثيرة لكنها بلا شك وبلا ريب من حيث المستوى في الصحة هي أضعف كتاب من كتب الستة بل أضعف كتاب من الكتب التسعة بل وأضعف مما بعد بعض الكتب التسعة مما هو بعض أو مما هو بعد الكتب التسعة بعض هذه الكتب البعدية يعني مثل صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة لا شك أنهما أصح من سنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه فيه أحاديث يعني أضعف كتاب في الكتب الستة وفي الكتب التسعة وفيه أحاديث ضعيفة بل وشديدة الضعف بل ومتروكة جدا ها بل وقد يصنفها البعض بأنها موضوعة في سنن ابن ماجه. ولذلك جاء بعض العلماء فأخرج ابن ماجه من الكتب الستة وبعضهم أدخلها والأشهر أنه هو داخل الكتب الستة. يعني مثلا ابن الأثير ابن الأثير أخو صاحب التاريخ ها أخو صاحب التاريخ أو صاحب الكامل عنده كتاب اسمه جامع الأصول جمع فيه الكتب الستة جيد في كتاب واحد جمعها في كتاب واحد كتاب نفيس ومهم جدا لم يجعل فيه ابن ماجه لم يجعل فيه ابن ماجه. طيب بعد ذلك أيها الكرام احنا الآن في الباب الأول باب الرواية والنقل صح وباب التفقه باب التفقه القسم الأول الرواية والقسم الثاني إيش تفقه. جاءنا إمام المفسرين ابن جرير الطبري تعرفوه ولا ما تعرفوه؟ في أحد ما يعرف ابن جرير الطبري؟ ها أبو جعفر ابن جرير الطبري في أحد ما يعرفه؟ طيب هذا الطبري رحمه الله كما شارك في التفسير وتعرفون التفسير كتابه مليء بالأسانيد صح ولا لا؟ يعني هو بعد ما يذكر القول في تفسير الآية يقول حدثنا فلان حدثنا، ويذكر الأسانيد عن قتادة والأسانيد عن مجاهد والأسانيد عن سعيد بن جبير والأسانيد عن ابن عباس، إمام له في الحديث باع. أيضا هو كتب كتابا يقول عنه الذهبي لو كمل لجاء في 100 مجلد في شرح السنة النبوية. هذا الكتاب مطبوع منه الآن، موجود هنا، ما أدري مطبوع منه 7 مجلدات 10 مجلدات مطبوع، ولكن ليست بشيء أمام ما كان يريد أن يعمله. هذا سلمكم الله شرح لأحاديث السنة النبوية بترتيب ابن جرير نفسه، يعني مو ليس شرحا لكتاب سابق، لا، وإنما هو جمع الأحاديث وشرحها تهذيب، وتوسع في الشرح وفي الأسانيد والكلام عليها وما إلى ذلك. وحتى شوفوا هنا الباب مثلا، القول في علل هذا الخبر، بعدين ذكروا من روى هذا الحديث عن سماك فجعله عن النعمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بينه ويدخل بينه وبين رسول الله أحدا، ورتبه على المسانيد، مسند عمر، هذا الآن كله مسند عمر بن الخطاب، هذا كاملا مسند عمر بن الخطاب. هذا مثلا من الأمثلة. ابن جرير الطبري في بداية القرن الرابع الهجري توفي رحمه الله تعالى. استمر القرن الرابع، القرن الثالث يا جماعة، احنا الآن القرن الثاني والثالث اللي تكلمنا عنه سابقا، هذان القرنان هما أهم القرون في سلسلة علوم الحديث على الإطلاق، وفي هذين القرنين نشأ هذا العلم وتأسس وبلغ الذروة ووصلت فيه العلوم إلى الغاية، بحيث أنه ما جاء بعد ذلك وخاصة بعد القرن الرابع إنما هو يدور في فلك ما ألف في القرون أو القرنين الثاني والثالث للهجرة. طيب أنا أكتفي بهذا القدر، ولأنه ما بقي من الحديث طويل طويل، أخشى أن أختصر فأخل حقيقة، بقي من الحديث ربما مثل ما بقي من الساعتين أو 3 ساعات مثل ما مضى عفوا، فالله المستعان. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.